السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. صباح الخير أيها الشباب الكرام، فهذا هو الدرس الخامس من قراءتنا لصحيح الإمام البخاري رحمه الله ومدارسته، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى باب حلاوة الإيمان، وأنهينا الكلام عليه، وسيأتي معنا هذا الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى بعد قليل، وسنعلق عليه بما يليق به. ولكني أحببت أن أنبه على أمر يخص هذا الحديث، وهو أن الكلام عن معنى حلاوة الإيمان، وأن من معاني حلاوة الإيمان انشراح صدر المؤمن لطاعة الله تبارك وتعالى، وفرح المؤمن، والسكينة التي تنزل على قلبه. وقد ذكرت كثيرا هذا المعنى فيما يخص أن المؤمن أرجح لذة وأهنأ من الكافر، حتى لو كان الكافر يبدو للناس أنه منعم أو أنه في عيشة راضية، فليس كذلك. فإن الله تبارك وتعالى لا يسعد الكافر، وإنما يمتعه متاعا قليلا ثم يضطره إلى عذاب النار، وبئس المصير. أما المؤمن فإن الله تبارك وتعالى يشرح صدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومعاني كثيرة تأتي تنتظم على هذا. ما بال المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولكني أحببت أن أنبه أيضا على معنى في هذا الحديث، وهو معنى شريف جدا، أن الله تبارك وتعالى جعل حبك لأخيك ما تحب لنفسك، وجعل حبك لأخيك ما يعني لا تحبه إلا لله، جعل في ذلك حلاوة الإيمان. فلا ينال العبد حلاوة الإيمان فيما يخص يعني صلته بأخيه المسلم بمجرد أنه لا يظلمه أو لا يحقره، وإنما لا يكون ذلك إلا بأن تحب له ما تحب لنفسك، وأن تحبه لله، يعني أن يكون الرابط بينك وبينه حب الله. ونبهت على الخطأ المشهور الذي يحصل لكثير من المتعبدة أو المتكلمين في الرقائق، أنهم يزيدون على ما جاء في القرآن والسنة، كقول بعضهم إن حقيقة الحب في الله مثلا أنه لا يزيد بالإحسان ولا يقل بالجفاء ونحو ذلك. هذه الأحرف ليست موجودة في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن حبك لأخيك وإن كان حبا لله فإنه يزيد بإحسانه إليك، وكذلك يقل بإساءته إليك. هذا المعنى موجود. ونفس التعبير بكلمة حقيقة كذا، قلت لكم أن هذا كان مصطلحا صوفيا لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الصحابة الكرام، أنهم يعرفون الشيء بكلمة حقيقة: حقيقة الخوف من الله، حقيقة الورع، حقيقة الحب في الله. وبشكل عام، فإن من أخص الأبواب التي أو من أشهر الأبواب التي حدث فيها بدع ووقع فيها حتى بعض المنتسبين إلى السنة، هي أبواب الكلام عن العبادة والزهد والرقائق ونحو ذلك، وكثير منها مأخوذ من رهبانية النصارى. وقد قام بعض الباحثين بدراسات كثيرة في هذا الأمر، في الربط بين مقالات العباد المشهورة في البصرة وفي التصوف وبين رهبانية النصارى، ووجد صلة بينها وهي موجودة ومعلومة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه على أمرين، على الغلو والتقصير، وكان يشتد غضبه على من يخالف هديه وسنته، كما سيأتي معنا في الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث معنى جميل أيضا سيأتي معنا إن شاء الله في باب يعقد خاص، باب من كره أن يقذف في النار، سيأتي معنا إن شاء الله ونجعل التعليق عليه هناك. التنبيه الآخر خاص بكتاب أني وعدتكم أن نتوسع في الكلام عن آيات الأنبياء، ولكني وجدت أن نرجئ الكلام عنها إلى أن يأتي باب في كتاب المناقب. في كتاب المناقب يأتي فصل خاص أو باب خاص بعلامات النبوة، علامات النبوة في الإسلام، فإن شاء الله حينما يأتي هذا الكتاب على خير نتوسع فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا لمن سأل عن أحد الرواة في الحديث رقم 10 أظن، نعم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر، داود طبعا ابن أبي هند، وعبد الأعلى هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري، صدوق لكنه رمي بالقدر، يعني كان يقول بالقول بأن الله لم يخلق أفعال العباد، اللي هو أحد الأقوال المنتشرة التي انتشرت عند رواة البصرة. طيب ندخل إن شاء الله تبارك وتعالى في الباب العاشر، علامة الإيمان حب الأنصار. نشوف عندنا من يريد أن يقرأ. أحد يريد أن يقرأ؟ أنا فتحت ال أحد يريد أن يقرأ؟ أظن إن أنا فتحت على أحد. شيخ حسين، أقرأ أنا إلى أن يجهز الأخ الذي سمحت له بالكلام؟ لا، أنا خلينا ننوع شوية. طيب تفضل. أقرأ فيه. تفضل. أظن إن أنا فتحت على أحد. طيب أسامة، تفضل يا أسامة. قال: باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. بارك الله فيك. في هذا الكتاب، في كتاب الإيمان، يحاول الإمام البخاري رحمه الله أن يستوعب كل المسائل التي تخص معنى الإيمان وما يدخل تحت الإيمان وشعب الإيمان والرد على الفرق المخالفة أو المقالات المخالفة في هذا الباب ليتبين الحق، ويذكر حجج أهل السنة في مقالاتهم، ويبين أن المخالفين لأهل السنة ليس عندهم حجة، والأدلة من الكتاب والسنة تخالف مقالاتهم. فحاول أن يرتب ما عنده من الأحاديث بحسب الأبواب، وحاول أن يبرز في كل باب ما يريد أن يدل عليه. فهنا قال: باب علامة الإيمان حب الأنصار. طبعا لفظ الحديث ليس فيه علامة، ولكن البخاري يعني كأنه يريد أن يفسر كلمة آية، وكلمة آية هي أخص أو أعلى من كلمة علامة. يعني كلمة آية أو آيات الأنبياء أو الآية بمعنى الدلالة أو بمعنى الهادي أو بمعنى الحجة أو بمعنى البصيرة أو بمعنى البينة، هي أبلغ من مجرد أن تكون علامة. فأنا في رأيي أنه لو استعمل لفظ الحديث كان أصح، يعني لو قال آية الإيمان حب الأنصار لكان هذا أصح، ولكن لعله رحمه الله أراد أن يفسر هذه اللفظة. علامة الإيمان حب الأنصار، هذه آية من جملة الآيات، يعني الإيمان له آيات، والنفاق له آيات، والكفر له آيات، والآيات هي الدلائل أو الحجج أو البينات أو ما يدلك على الشيء. فهو هنا أراد أن يبين أن وإن كان المؤمن مأمورا أن يحب كل المؤمنين وأن يحب لهم ما يحب لنفسه وأن يحبهم لله، فإن من أخص من يدخل في ذلك الأنصار رضي الله عنهم. خلونا نذكر أولا الحديث ثم بعد ذلك نعلق عليه إن شاء الله. قال حدثنا أبو الوليد، هو هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيلسي، هذا يأتي معنا كثيرا جدا ولا تحتاج أن تميزه عن غيره لأنه مشهور بهذه الكنية. هناك أيضا من يسمى أبو الوليد لكنه ليس مشهورا بها، فحينما تجد أبا الوليد يروي عنه البخاري مباشرة فهو هشام بن عبد الملك، وهو من الثقات في شعبة بن الحجاج. قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج، قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر اللي هو ابن عتيك يعني، قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. طبعا هذا الباب له صلة بما قبله، صلة واضحة وذكرناها قبل ذلك، ويأتي هذا الحديث بلفظ الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. والأنصار سموا بهذا الاسم أو لقبوا بهذا اللقب لأنهم نصروا الله تبارك وتعالى. وأنا سبق أن ذكرت لكم أن لفظ الآية يأتي آيات النبوة، آيات الإيمان، آيات النفاق، كما قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، يعني آيات كثيرة جدا فيها هذا اللفظ، ويستعمل كأنه بمعنى الهادي أو المرشد أو الشيء الذي يدلك على الشيء. في هنا دلالات كثيرة جدا أن من يحبهم فهذا من إيمانه، دلالة على أن من يحب هؤلاء فهذا من إيمانه، الأنصار رضي الله عنه، وكل من أبغضهم فهو ناقص الإيمان بلا شك، يعني هذا يدل على أن حب الأنصار فرض، وحبك للأنصار هو حب لدين الإسلام. وجاء في بعض ألفاظ الحديث من أحب الأنصار فبحبي أحبهم، وفي لفظ آخر لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، وكذلك في صحيح مسلم حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. فمن أحب الأنصار لكونهم نصروا الله ورسوله ودين الإسلام فهذا من أعلى درجات الإيمان ومن أعلى خصال الإيمان، ومن أبغضهم لكونهم نصروا الله ورسوله فهذا كافر بلا شك. لكن لا يقع هنا أو لا يدخل هنا من يعني لو ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم من بعض الأمور، هذا ليس يعني لو حصل بغض لأحد لأنصاري من جهة أخرى غير جهة نصره لله ورسوله فهذا لا يدخل معنا، واضح؟ كما في حديث علي بن أبي طالب إنه لعهد النبي الأمي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، فهذا لا يدخل فيه يعني لا يدخل فيه البغض لشيء آخر غير الدين، وإن شاء الله سيأتي التعليق عليه في موضعه. الذي يهمني هنا أن تعرف أن لفظ الأنصار هو جمع ناصر أو نصير، وهذا اللفظ يراد به هنا أو صار له دلالة أنه يراد به الأوس والخزرج، وكانوا يعني قبل ذلك يعرفون ببني قيلة، وهي الأم التي كانت يعني تجمع القبيلتين. النبي صلى الله عليه وسلم سماهم الأنصار فصار ذلك علما عليه ونسبوا إليه، وأطلق حتى على أولادهم وعلى حلفائهم ومواليهم، سموا بذلك على وجه الخصوص وإن كان غيرهم ينصر الله ورسوله كما سيأتي في ذكر المهاجرين، لأنهم قبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وآووا رسول الله وواسوه بأموالهم وأنفسهم وقاموا بأمره وكانوا يؤثرون على أنفسهم وكانوا يعادون جميع أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصبروا ونصروا وصدقوا، وتلك المنقبة كانت سببا لحسد كثير من الناس لهم أو سببا في أن يبغضهم بعض الناس، فلذلك جاء التنبيه على أن حبهم إيمان وبغضهم نفاق. فجاء في هذا الحديث فضل الأنصار وأن حبهم آية للإيمان وأن حبهم لله وأن بغضهم نفاق. يعني سيأتي عندنا إن شاء الله كتاب خاص بمناقب الأنصار، فسنتوسع فيه هناك عن الكلام عن الأنصار رضي الله عنهم، فهذا له مقام آخر. الأنصار، لماذا الأنصار يعني هم أولى باسم الأنصار أكثر من المهاجرين، مع أن المهاجرين أيضا نصروا الله ورسوله؟ لأن الأنصار أولا كانوا في ديارهم وفي أموالهم وكانوا مجتمعين متناصرين، فلذلك كانوا أكمل في من جهة النصرة وكانوا أقدر على النصر. أما المهاجرون فما قدروا على نصر النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن القدرة وليس عن الإرادة، ما قدروا على نصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوجود الأنصار. وفي بدر كان أغلب المجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم هم من الأنصار، وكذلك يوم أحد أكثر القتلى كانوا من الأنصار، والقراء السبعون الذين قنت النبي صلى الله عليه وسلم لأجلهم أكثره من الأنصار، ويوم مسيلمة كذلك، يوم مسيلمة الكذاب أكثر القتلى، يعني في القتال الذي دار بين مسيلمة ومن معه وبين المسلمين في عهد أبي بكر رضي الله عنه، كان أكثر القتلى من الأنصار. فهم أكمل من المهاجرين في هذا المعنى، واضح؟ ولكن اسم الأنصار يشمل هؤلاء وهؤلاء، كما أن اسم المهاجرين يشمل هؤلاء وهؤلاء من جهة، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني يبين، يعني يفصل بينهما في بعض المواضع، مثلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، واضح يميز بينهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وإن كان لفظ مثلا كونوا أنصار الله يدخل فيه المهاجرون والأنصار، والله سبحانه وتعالى قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، فذكر هنا المهاجرين وذكر الأنصار. فبشكل عام يهمني أن تعرف هذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر هؤلاء وذكر هؤلاء، وكل منهما نصر، وكل منهم نصر الله ورسوله، ولكن بعضهم تميز باسم الهجرة، كما قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء المهاجرون أيضا نصروا الله ورسوله، ولكن أحق الناس بهذا اللفظ هم الأنصار رضي الله عنهم. طيب، الآية هي كما قلنا هي بمعنى البينة أو الدليل أو الحجة، وهذا ليس المراد منه أن هذه الآية هي لله تبارك وتعالى، أن الله يعلم إيمانهم بهذه الآيات، لا، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، الله سبحانه وتعالى يعني غني عن هذه الآيات، فهو عالم بما في قلوب الناس، ولكن هذه الآية هي لك أنت كمؤمن، أنك كمؤمن تستطيع أن تزن نفسك وأن تزن الناس بهذا المعيار، أن من يعني إذا رأيت في نفسك حبا للأنصار فهذا من علامة الإيمان، وإذا رأى إنسان في نفسه بغضا للأنصار فهذه من علامة النفاق، فلا بد أن يكون لما في القلب أثر في الظاهر. يعني القول الباطل الذي كان عليه الجهم بن صفوان وغيره أنهم يتصورون أن الإنسان يمكن أن يكون مؤمنا أو مصدقا دون أن يظهر ذلك عليه، هذا قول باطل شرعا وعقلا وفطرة. أي إنسان يكون في قلبه معنى أو إيمان لا بد أن يظهر أثره، فلا يوجد أبدا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلما تذكر هذه الآيات أو هذه البينات على أمر ما لابد أن يمتحن أحدنا نفسه بذلك. يعني مثلا الحديث الذي قبله ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كل إنسان ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات إلا ليعرض الإنسان نفسه عليها، هل نحن فعلا نحب هذا الدين ونحب ربنا ونحب نبينا صلى الله عليه وسلم ونسعى في نصر هذا الدين بما نستطيع؟ وهل نحن نقدم الله ورسوله ودينه على أهوائنا وأهواء الناس؟ هذا مهم. هل نحن نحب إخواننا لله أم نحبهم لدنيا؟ هل نحن نكره أن نعود في الكفر كما نكره أن نقذف في النار؟ فهذا يؤكد أن الإيمان درجات. طيب، ندخل في الحديث الذي بعده. إذن وجه الشاهد من هذا فيه أولا بيان أن الإيمان له آيات، وأن عمل القلب من الإيمان، وتعيين صنف من أعمال القلوب وهو حب الأنصار. وإذا كان حب الأنصار من الإيمان فحب كل من نصر الله ورسوله من الإيمان، والعكس لو أنك تعلم شخصا، وهذا قد يعرض للإنسان، لو أنك تعلم شخصا ينصر الله ورسوله ويبين الحق ويعلم الناس ويدعو إلى الله أو يجاهد في سبيل الله وأبغضته من هذه الجهة، فلا شك أن هذا نقص عظيم في الإيمان. فكل من تعلمه ينصر الله ورسوله لابد أن تحبه وأن تكثر له من الدعاء، فمن أحب دين الإسلام أحب من يسعى في نصره. طيب، أحد يقرأ؟ طيب، أنا أحيانا أفتح، لو أنا فتحت لبعض الأشخاص ممكن هو يغلق من نفسه. حسان، تفضل يا حسان. معنا حسان؟ أيوه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قبله ذكر باب. باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ابن عبد الله. أخبرني أبو إدريس عائد الله ابن عبد الله. عائد الله. أخبرني. أيوة. أخبرني أبو إدريس عائد الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهيد بدر وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجروه على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه بايعناه على ذلك. فبايعناه على ذلك ولا مكتوب عندك بايعناه؟ لا، بايعناه من غير الفاء. لا، عندي أنا فبايعناه على ذلك. طيب، نلاحظ هنا الشباب أن البخاري رحمه الله، يريد الشباب يغلقون من عندهم، يعني كل الشباب يغلقون بعد إذنكم حتى يكون الصوت واضحا. نلاحظ الشباب هنا أنه ذكر باب ولم يذكر ترجمة لهذا الباب، وهذا يفعله البخاري كثيرا، يريد أن يفصل هذا الباب عما قبله ولكنه يكون له تعلق به. فهذا الباب هو باب جديد لكنه له تعلق بالباب الذي قبله. فالإمام البخاري أحيانا يأتي بشواهد آيات وأحاديث وآثار تكون متصلة بما قبلها، ولكن يفصل بينهما بكلمة باب ليعلم أنه يدخل تحته لكنه صنف جديد من العلم، يعني ليس مطابقا له. فكأنه يعني أراد أن يبين لماذا خص الأنصار بهذه الفضيلة، وبين سبب تسميتهم بالأنصار ووقت تسميتهم اللي هو كان ليلة العقبة، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب مناقب الأنصار الحديث عن ذلك بأكثر منه. ففي هذا الباب تكلم عن أعمال الإيمان، وتكلم عن التروك التي تترك لله وهي المحرمات، وتكلم كذلك على حكم من وقع في كبيرة، أنه في ما اسمه في الدنيا وما حكمه في الدنيا والآخرة. فهو يرد بذلك على كل الأصناف المخالفة لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. قال حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان الحكم بن نافع، قلنا هو يأتي كثيرا بهذه الكنية، وأحيانا يذكر اسمه بعد ذلك. أخبرنا شعيب، طبعا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، هذه السلسلة تأتي معنا كثيرا. قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله، اللي هو أبو إدريس الخولاني من كبار التابعين، أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء، يعني كان شهد بدرا وهو أحد النقباء. طبعا أبو إدريس الخولاني سمع من كبار الصحابة، وهو من أكبر علماء الشام، يعني هم عدوه بعد أبي الدرداء، قالوا هو من كبار الفقهاء وهو عالم الشام بعد أبي الدرداء، لكنه مشهور جدا بالكنية، يقال أبو إدريس وأحيانا يقال أبو إدريس الخولاني. عبادة بن الصامت رضي الله عنه، الأنصاري، الخزرجي، المدني، البدري، الشامي، كل هذه الأوصاف تكون له، وهو أحد النقباء ليلة العقبة. وكلمة النقيب يعني هو المقدم في القوم، مقدم القوم أو من كبراء القوم، الذي يتعرف أخبارهم ويكون نقيبا عنهم، يعني نائبا عنهم، وغير ذلك من المعاني. نلاحظ أن هذا الحديث الشباب سيكرره البخاري في أكثر من باب، لأن كل لفظة في هذا الحديث يمكن أن توظف، مثلا قوله كان شهد بدرا، وقوله أحد النقباء سيذكره البخاري في باب من شهد بدرا في المغازي مثلا، وأحد النقباء سيذكره في وفود الأنصار، وهذا يبين لك أن لماذا البخاري يكرر الحديث أكثر من مرة. هذا الحديث طبعا له روايات كثيرة جدا، المبايعة اللي هي المعاهدة، يعني نسبة للبيعة، بعضهم قال إن هي مأخوذة من الصفقة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، كأنها نوع من المعاوضة. جاءت روايات تعالوا أو تعالوا بايعوني أو أتبايعوني مثلا، أو جاءت روايات أيضا إن هي يتلى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم البيعة كما أخذها على النساء، اللي هي في سورة الممتحنة، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله، إلى آخر الآيات. يعني نقف مع هذا الحديث وقفات سريعة لنبين وجه الشاهد منه، ونبين ما يمكن أن يستنبط منه. أولا، الله سبحانه وتعالى في الإسلام بيّن لنا أن الإسلام هو فعل وترك، بل إن دين الإسلام يقوم على ذلك، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والمؤمن كذلك مأمور بفعل الواجبات ومأمور أو الفرائض، ومنهي عن فعل المحرمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم البيعة على ذلك أيضا، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل للمؤمنات البيعة، يعني إذا جاءك المؤمنات، يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، إلى آخر ذلك هذه الآية في سورة الممتحنة، والنبي صلى الله عليه وسلم فصل لهم الإيمان، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصل هنا الإيمان للأنصار. فأول شيء فيه قال وحوله عصابة من أصحابي، قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، كل هذا يعني واضح، وجاءت في رواية لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فكل هذه معاني لا تحتاج بيانا، ويعني خص هذه الكبائر إما لكونها كانت منتشرة مثلا عند بعضهم، أو لكونها أعظم الكبائر في الإسلام، الشرك والسرقة والزنا وقتل الأولاد أو غير ذلك، وهي منتظمة مع الآيات كما جاءت في سورة مثلا الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وكذلك الآيات في سورة الإسراء. قال ولا تأتوا ببهتان تفترونه، البهتان هو الكذب أو والافتراء اللي هو الاختلاق، فهذا اسم عام لما يفتريه الإنسان يريد أن يرمي به غيره أو يريد أن ينال به شيئا. هو بشكل عام الأخبار الكاذبة، هذا هو البهتان، والافتراء هو الاختلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ البيعة على النساء في بهذا اللفظ تحديدا كما جاء في السورة، وهو اسم جامع لمعاني يعني يأخذ منها الرجال والنساء بما يناسب، لأن الأكثر العلماء في كلمة لا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم أن هذا كان خاصا بالنساء، يناسب أن المرأة تنسب إلى زوجها ما ليس من أبنائه، يعني المرأة تفعل فاحشة والعياذ بالله ثم تنسب هذا الولد لزوجها. لكن العلماء قالوا إن الرجال لهم من هذا البهتان ما يناسبهم والنساء لهن ما يناسبهن، واضح؟ فقد تدعي المرأة الحمل مثلا، هذا بهتان، وقد تدعي أن الولد هذا من زوجها وليس من زوجها. فحاولوا أن يفسروا هذا بما يناسب الرجال، وأنا لم أجد هذا اللفظ في كثير من الروايات، اللي هو ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، يعني بعض الروايات تذكره وبعض الروايات لا تذكره. فلذلك العلماء احتاجوا أن يفسروا ما معنى أن يأتي الرجل ببهتان يعني يفتريه بين يديه أو رجليه، لكنه بشكل عام يبين هذا المعنى، أن افتراء الإنسان، وهذا معنى جميل في الحديث، أن افتراء الإنسان لا يهديه الله، فإن الله لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين. فهو يبين أنه أمر مفتعل، كما قيل يعني احنا حتى في مصر نقول الكذب ملوش رجلين، يعني الكذب لا يمكن أن يبقى أو يدوم. قال ولا تعصوا في معروف، المعروف هو الدين، المعروف هو الدين، وهو كلمة جامعة لما قبله، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يأمر إلا بالمعروف، ولكنه تنبيه على أنه لا يأمر إلا بالمعروف، وتنبيه على أن ولاة الأمر إنما يطاعون في إذا أمروا بطاعة الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم فأجره على الله. طبعا كلمة فأجره على الله تكلف بعض الشراح في أن يحملها على غير ظاهرها، يقول إن الله سبحانه وتعالى ليس لأحد على الله حق، وهذا ليس صحيحا. الله سبحانه وتعالى أحق على نفسه وكتب على نفسه وحرم على نفسه. قال الله سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال كذلك إني حرمت الظلم على نفسي كما في الحديث، وقال تبارك وتعالى كما في الآية كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، وفي الحديث حق العباد على الله أن يدخلهم الجنة إنهم أطاعوا. فيعني هناك يعني تكلف عند كثير من الشراح في هذا المعنى، وينفون أن يكون للعباد حق على الله، وهذا ليس صحيحا. هذا تفضل من الله تبارك وتعالى، أحقه على نفسه ووعده تبارك وتعالى وعد الصدق. فالصواب هنا أن تقول هذا حق أحقه الله على نفسه، فالله يحق على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء ويكتب على نفسه ما شاء تبارك وتعالى، لا معقب لحكمه. من استحضر هذا المعنى شباب اللي هو فأجره على الله، والله هذا من أجمل ما جاء في القرآن والحديث، إن هو يذكر فأجره على الله، لأن الإنسان حينما يعني يستحضر أسماء الله وأفعال الله ووعود الله تبارك وتعالى، على قدر هذا الأمر تكون هذه الكلمة لها وقع على نفس المؤمن، كما قال الله سبحانه وتعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أو مثلا في فهجرته إلى الله ورسوله. كل هذا شباب إنما يستمد معانيه من علمك بالله تبارك وتعالى وتصديقك لوعد الله. جاءت في رواية، يعني رواية الصنابحي عن عبادة وهو عبد الرحمن بن عسيلة وهو من كبار التابعين، جاءت عند البخاري ومسلم أن جزاءه الجنة، يعني في روايات أن أجره على الله، وفي روايات أن جزاءه الجنة. طبعا أيضا مما يفرضه بعض الشراح هنا أنهم يذكرون لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال بعينها دون باقي شرائع الإسلام، والجواب شباب أن هذا يتكرر كثيرا جدا، أن الله تبارك وتعالى يذكر من الإيمان أو من الإسلام أو من العمل الصالح ما يناسب المقام، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أو إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أي الإسلام خير فيجيب، أو يسأل عن الإيمان فيجيب، يسأل عن الإسلام فيجيب، ويسأل أي الإسلام أفضل أو أي المسلمين أفضل. كل هذا شباب يجتمع، لا لا لا يعني لا مشكلة فيه أبدا، ولم يكن عند الأئمة المتقدمين أي إشكال في هذا الباب قط، وإنما نشأ الإشكال كما قلت لكم في بعد انتشار علم الكلام والمنطق واختلاط العلوم بهذه الأمور، صاروا يقرؤون هذه النصوص قراءة رياضية، وكثير منهم يضرب بعض النصوص ببعض، وإنما هي تتكامل وليس فيها أبدا ما يجعلها متنافرة أو مختلفة. ولا أعلم أحدا، لا أعلم أحدا من الأئمة الذين اعتنوا بكتب اختلاف الحديث كالشافعي مثلا والطحاوي في شرح مشكل الآثار وغير هؤلاء، لا أعلم أحدا منهم أدخل هذه الأحاديث في باب المختلف، بالعكس هي مكتملة. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني من أصاب شيئا يعني فيه حد، يعني طبعا الشرك فيه طبعا لو واحد أشرك هذا يجب أن يتوب، ولو ارتد طبعا هذا يقتل، ولكن يقتل ردة وليس حدا يطهره. قال ولا تسرق، يعني في السرقة لها حد والزنا له حد، ولكن قتل الأولاد واحد قتل ولده فهو لا يقاد به، ولكن جاءت بعض الروايات لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فيكون المعنى منسحبا على هذا اللي هو قتل النفس بغير حق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به، يراد يعني قلنا إن هل هذا الحديث معناه شباب أن الإنسان إذا اقترف شيئا من هذا إن هو يذهب ليعترف بذنبه حتى يحد أو حتى يعني يقتص منه؟ لا أعلم ذلك، يعني أنا لي يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على ذلك، لا تدل على أن المرء يطلب أن يطهر نفسه من الحد الذي وقع عليه، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتش عن ذلك، ولكن لما جاءه الغامدية وماعز، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم تثبت وتحرى وكان يبتعد عنهما في بعض الروايات، لكن بعد ذلك أقام عليهما الحد. لكن أنا في رأيي أن هذا الحديث ليس فيه دلالة على أن الإنسان يعترف بهذا الذنب ليختص منه، قد طبعا يباح له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد، ولكن هل هو مندوب إلى ذلك؟ الأقرب والله أعلم أنه ليس مندوبا إلى ذلك، وأنه يستر نفسه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان لأحد عنده مظلمة يعني يؤديها إليه، لكن أن يذهب إلى الإمام أو القاضي ليقيم عليه الحد فلا أعلم حجة تجعل ذلك واجبا أو تجعله حتى مستحبا، لكنه في جملة المشروع والله أعلم. في رواية عند مسلم من حديث أبي الأشعث عن عبادة ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة، فيبين أن المراد هنا يعني الذنوب التي فيها كفارة. إذن هذا الحديث شباب نص واضح في أن الحدود كفارات، يعني لو أن إنسانا حد على معصية فعلها فإن هذا الحد يكون كفارة له، ولكنه يجب مع ذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فالحدود كفارة لأن الله سبحانه وتعالى لا يجمع عليه عقوبة مرتين. شوف ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به، فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، هذا نص على أن الحدود كفارة. قال ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، هذا منا من الله، هذا يؤكد شباب أن الله سبحانه وتعالى إذا سترك فهذا فضل من الله وهو امتحان واختبار، وكثير من الناس يسقط في هذا الاختبار، كثير من الناس يغتر بستر الله تبارك وتعالى عليه فيستمر في المعصية مغرورا بستر الله، وكان ينبغي عليه أن يكون ستر الله دافعا له في أن يشكر الله وأن يتوب إلى الله وأن يبدل وأن يعني يجعل مكان سيئاته حسنات. لكن كثير من الناس يفتن بذلك ويغتر به. فلذلك الله سبحانه وتعالى يمتن عليك بالستر، وهذا حتى يدل على ستر أهل المعاصي، إن الإنسان الأصل فيه أن يستر المسلم وأن يصلحه فيما بينه وبينه ولا يفضحه، فإن الفضيحة يعني ربما تكون سببا في زيادة معصيته. قال ومن أصاب من ذلك شيئا، قال ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قوله فهو إلى الله هذا واضح جدا، طبعا الحديث هنا عمن وافى ربه بغير توبة من الذنب، وإلا فلو تاب فإن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده. يبقى محل الكلام هنا في شخص ارتكب هذه الأمور طبعا دون الشرك، لا يقصد إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه الأمور التي دون الشرك، السرقة، الزنا، قتل الأولاد أو البهتان، كل هذا إذا وافى الإنسان ربه به وهو طبعا مسلم أو موحد فإنه إلى الله. إلى الله هذا رد على الخوارج والمعتزلة الذين زعموا أن من وافى ربه بكبيرة فإنه مخلد في النار، بعضهم سماه في الدنيا كافرا وبعضهم سماه في منزلة بين المنزلتين على تفصيل. فالمهم هنا أن تعلم هذا المعنى، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو إلى الله هو رد على هؤلاء، ويبين أن المسلم الذي ارتكب كبيرة ووافى ربه بها ولم يتب منها فهو وإن دخل النار، لأنه قد يدخل النار كما سيأتي معنا ونعوذ بالله من ذلك، قد يدخل النار بسبب ذنبه ولكنه بعد ذلك يخرج منها بإخلاصه وتوحيده ويعجل خروجه بالشفاعة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فهذا رد على المعتزلة والخوارج. عندنا هنا بحث مهم جدا يا شباب، وهو أن هناك حديث مشهور وحتى الحافظ ابن حجر رحمه الله صححه وحاول أن يجمع بينه وبين هذا الحديث. هذا الحديث مشهور جدا من رواية أبي هريرة مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. وهذا الحديث طبعا يعارض حديث عبادة بن الصامت، لأن حديث عبادة بن الصامت واضح جدا أن الحدود كفارة. الحافظ ابن حجر أطال جدا في تصحيح هذا الحديث وحاول أن يجمع بينه وبين حديث عبادة. الحديث هذا مروي في مستدرك أولا، مروي في أبي داود والمستدرك والبزار، ومروي من طرق كثيرة عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة. وعدد من العلماء ضعفوا هذا الحديث أو حكموا عليه بالتفرد أو حكموا على عبد الرزاق بالخطأ. البزار مثلا قال هذا حديث لا نعلم رواه عن ابن أبي ذئب إلا معمر، وقال الدارقطني تفرد به عبد الرزاق، يعني تفرد عبد الرزاق برفع هذا الحديث. لكن الحاكم اللي هو في كتاب المستدرك، معلش أنا عارف أن بعض هذه الأمور تكون صعبة على بعض الطلبة ولكن لابد أن احنا نقف معها لأن هي فوائد مهمة. الحاكم مثلا اللي هو بيستدرك على البخاري ومسلم قال صحيح على شرط الشيخين لا أعلم له علة ولم يخرجاه، يعني هو بيقول هذا الحديث لماذا لم يخرجه البخاري ومسلم مع أن إسناده صحيح. سيتبين بعد ذلك أن هذا الحديث معلول ونعرف لماذا تركه البخاري، وأن البخاري في كثير مما يستدرك عليه من الحاكم أو أكثر ما يستدرك عليه من الحاكم هو من هذا الصنف، أنه يكون له علة ولم يعلمها الحاكم رحمه الله ويلزم بها البخاري أو يستدرك بها على البخاري أو مسلم أو أحدهما. ابن حزم كذلك قال هو صحيح للسند ما نعلم له علة. وابن حزم ليس من أهل الحديث، يعني لا يعتمد عليه لا في الكلام على الرواة ولا في الكلام على الروايات، يعني لا يصح أن تنشئ حكما وتفرد به ابن حزم، ليس معروفا بهذا. أئمة العلم في الحديث معروفون، عبد الرحمن بن مهدي والقطان وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والدارقطني، هؤلاء أئمة العلم، هؤلاء ونظراؤهم. أيضا النخشبي أيضا ضعف هذه الرواية، حكم على هذه الرواية بالضعف وبين أن هشام بن يوسف، لأن هشام بن يوسف خالف عبد الرزاق هشام بن يوسف رواه عن معمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري مرسلا، وهذا هو الصواب. وابن عبد البر رحمه الله قال إن حديث عبادة بن الصامت في أن الحدود كفارة أثبت وأصح إسنادا، يعني من هذا الحديث اللي هو المنسوب لأبي هريرة. ابن حجر رحمه الله قوى رواية معمر بمتابعة آدم بن أبي إياس، قوى الرواية اللي هي الرواية بمتابعة آدم بن أبي إياس، والإسناد لا يصح إليه يعني بشكل عام، لأن أكيد بعضكم بيذاكر كتاب فتح الباري فممكن يظن أن هذا الحديث صحيح بناء على أن ابن حجر عليه رحمة الله صححه، وليس كذلك. والإمام البخاري انتقد هذا الحديث وضعفه كما جاء في كتاب التاريخ الكبير في المجلد الأول صفحة 153، بعدما ذكر الروايتين رواية عبد الرزاق ورواية هشام بن يوسف، رجح رواية هشام بن يوسف اللي هي رواها عن معمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري من كلامي، يعني مرسلا وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو حديث مرسل. فالبخاري ضعف رواية عبد الرزاق وصحح رواية هشام، لأن هشام أصلا ثقة ثبت، وعبد الرزاق كان أحيانا يروي من حفظه فيخطئ. وبشكل عام هذا الحديث روي من طرق أخرى عن أبي هريرة، وكل هذه الطرق ضعيفة ولا تثبت. والبيهقي نقل كلام البخاري وأقره، فالبيهقي أيضا ضعف هذا الحديث، مع أن البيهقي أخذ هذا الحديث عن الحاكم ويعلم تصحيح الحاكم له، ولكنه لم يعبأ بتصحيح الحاكم. وهذا يؤكد لك شباب مجموعة فوائد نركز فيها بقى، وهذا يهمنا لطلبة الحديث. أول شيء شباب، أن العلماء المتقدمين حينما يضعفون رواية أو حينما يتركون رواية هي أصل في الباب، فلا بد ألا تتعجل في الاستدراك عليهم، لا بد أن تفتش وتبحث وتعلم لماذا تركوها، لأنهم كانوا حريصين على ذكر الروايات التي هي أساس في كل باب، فالاستدراك عليهم ليس بهذه السهولة التي يفعلها بعض الطلبة، واضح. وأكثر ما استدركه الحاكم على البخاري ومسلم من هذا الصنف. الفائدة الثانية أن مجرد صحة الإسناد اللي هو يعني شكل الإسناد إن هو رواة ثقات وكل واحد منهم سمع من الآخر، أو حتى وجود هذه السلسلة في البخاري أو مسلم، لا يقتضي أن تكون على شرط البخاري ومسلم، لاحتمال وجود علة كما في هذا الحديث، فهذا الحديث معلول. نعم عبد الرزاق ثقة في معمر، ومعمر ثقة في ابن أبي ذئب، يعني من جملة الثقات، وكذلك ابن أبي ذئب ثقة في من روى عنه اللي هو المقبري، لكن المشكلة في هل خولف في ذلك الرواة، هل الحديث له علة أم لا، وهذا الحديث له علة. يبقى إذن الشاب ليس مجرد وجود سلسلة موجودة في البخاري تقتضي أن يكون كل الأحاديث التي جاءت من طريق هذه السلسلة أن تكون صحيحة، واضح. وهذا يفعله كثير من الناس. التنبيه المهم أيضا أن تصحيحات ابن حجر عليه رحمة الله هي محل بحث، يعني ابن حجر ليست تصحيحاته كتصحيحات الأئمة الكبار، يعني تصحيحات الأئمة الكبار الذين ذكرت أسماءهم شيء، وتصحيحات المتأخرين بشكل عام شيء آخر، فلا بد أن تنتبه من ذلك. فابن حجر يعني نقل أن هذا الحديث على يعني نقل كلام الحاكم وارتضاه وصحح هذا الحديث وأتى له بشواهد ومتابعات، وليس كذلك. وكان الصواب أن هو يتثبت من متابعة آدم بن أبي إياس، أن هذه المتابعة لا تثبت، واضح. وهو نسب هذا الحديث لمسند أحمد ولم أجده في مسند أحمد، وحتى ذكر المحققون أنهم لم يجدوه في مسند أحمد، ولم يذكر تعليلات الأئمة، يعني البخاري أعله والبيهقي أعله وابن عبد البر والبزار كذلك في كلامي والدارقطني، يعني انتقد هذا الحديث. فكان ينبغي لي ابن حجر عليه رحمة الله أن يعتني بذكر كلام هؤلاء الكبار ويقدمه، ربما مثلا لم يقف على موضع البخاري عادي، ولكن باقي الأقوال ونفس تصحيح الحديث بهذه الطريقة اللي هو مجرد ظاهر الإسناد، هذا لم يكن عليه الأئمة المتقدمون. والأهم من ذلك أن هذا الحديث واضح جدا النكارة فيه، يعني هذا الحديث واضح النكارة فيه أنه منكر من جهة المتن، لأن هذا الحديث متنه كالتالي يا شباب: ما أدري تبع ألعينا كان أم لا، وما أدري ذو القرنين أنبيا كان أم لا، وما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. يعني عندك حديث صحيح، حديث عبادة بن الصامت تلقاه العلماء بالقبول وهو منتشر، كان ينبغي أن ترد به هذا الحديث. وهذه الفائدة الأخيرة شاب عندنا، وهي أن من أخص ما يرد به الحديث مخالفته للأحاديث الصحيحة. وهذا شباب مثال واحد فقط لتعقبات المتأخرين على الأئمة المتقدمين، وهذا كثير يفعله طلبة العلم والمحققون الآن، إن هو يستدرك على كلام الأئمة بمجرد النظر في ظاهر الإسناد. واضح. وهذا يعني الشيخ طارق عوض الله شيخي عمل كتاب جميل جدا اللي هو الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات، ذكر فيه جملة من أخطاء المحققين المعاصرين في تقوية الحديث بمجرد مجيئه من أكثر من طريق. وأرجو أن يضاف له هذا الحديث لأنه مثال جيد جدا على ما يستدرك على الشيخين أو ما يصحح بينما يكون له علة. طيب، احنا اتفقنا يا شباب أن كلمة فعوقب به يعني تدل على يعني أو يخص بها ما له عقوبة، اللي هو السرقة، القطع والجلد والرجم للزنا على اختلاف الأحوال. وفي رأيي أن كلمة فعوقب به أعم من مجرد في رأيي أنها أعم من مجرد الحد، والإنسان يعاقب بذنوبه في الدنيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هل مجرد إقامة الحد كفارة ولا يجب أن يتوب منها حتى يكفر له هذا الذنب؟ الأقرب كما جاء في الحديث أنها كفارة، واشترط بعض المتأخرين التوبة مع إقامة الحد. بشكل عام التوبة واجبة، لكن الواضح من هذا الحديث أن الحد يكون كفارة. طبعا هنا في بحث طويل جدا في الرد على الخوارج والمعتزلة الذين قالوا إن أي إنسان ارتكب كبيرة لا بد أن يعاقب بها، وهذا ليس صوابا، لأن الله سبحانه وتعالى قد يغفر. يعني في حاجة اسمها موانع إنفاذ الوعيد، يعني إنسان فعل معصية لكن هذه المعصية وإن لم يتب منها فقد لا يعني السؤال: هل الإنسان الذي ارتكب معصية يجب أن يعاقب بها؟ لا، لاحتمال أن يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك التوبة، التوبة يغفر الله بها، والاستغفار والحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات والمصائب، كذلك ما يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب إلى آخر الحديث، حتى الشوكة يشاكها إلا حط بها من خطاياه، وكذلك فتنة القبر كما جعلها بعض العلماء مما يكفر به السيئات. فبشكل عام هذا أمر مهم ينبغي أن يعلمه الطالب، أن البخاري هنا يرد على من أول شيء يرد على المرجئة الذين هونوا من أمر الذنوب، كثير من المرجئة يهون من أمر الذنوب، وثانيا يرد على من زعم أن من ارتكب كبيرة خرج من الدين أو هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا وفي الآخرة يكون مخلدا في العذاب. وبعضهم قال إن الحسنات تذهب الصغائر لكنها لا يمكن أن تذهب الكبائر، وجعلوا الكبائر كالشرك لا يكفر إلا بالتوبة، وهذا أيضا ليس دقيقا. والصواب أن العمل الصالح قد تكفر به الكبائر، قد تكفر به الكبائر. واستدلوا في ذلك بقول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وهذا ليس فيه هذا المعنى. واستدلوا بحديث مثلا: ما اجتنبت الكبائر، هذا فيه أن اجتناب الكبائر سبب في تكفير الصغائر، لكن ليس فيه أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. بالعكس، جاءت آيات يعني أحاديث تثبت إمكان ذلك، كما في الحديث: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو مثلا حديث: وإن زنى وإن سرق، أو حديث مثلا بدر، حديث حاطب بن أبي بلتعة أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلا شك أن الذي فعله حاطب هو كبيرة وليس صغيرة، ولو كانت صغيرة لما كان له ميزة بأن يكون شهوده بدرا سببا في تكفيره، وإلا فالحسنات عامة الحسنات تفعل ذلك، فما هي الخصيصة يعني؟ فالذي فعله حاطب إما أن يكون شركا فهذا لا تكفره الحسنات، وإما أن يكون صغيرة فلا ميزة له عن غيره، وإما أن يكون كبيرة، فيكون هذا الحديث شاهدا على أن العمل الصالح قد، لاحظ أن نقول قد تكفر به الكبيرة، لم نقل إن العمل الصالح يجب أن يكفر الكبيرة، لا. وفي بعض الناس يستشهد بحديث البغي التي سقت كلبا فغفر الله لها. فبشكل عام الحسنات يذهبن السيئات. عندنا قدر محكم شباب، ما هو؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالله لا يغفر الشرك إلا بالتوبة، واضح؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه المغفرة قد تكون تفضلا من الله، قد تكون بتوبة، قد تكون باستغفار، قد تكون بالحسنات، بقدر ما يقوم بعمل العبد. وكذلك في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها؟ إلى غير ذلك. وهناك أدلة كثيرة جدا تشهد على ذلك. ولكن بشكل عام شباب، هذا الكلام ليس المراد منه التهوين من أمر الذنوب أبدا، بالعكس، هذا يؤكد عقوبة أو عظم شأن الذنوب في الإسلام. ولكن مع ذلك، كما أنت مثلا تقول لإنسان إن هذه الزجاجة فيها سم فلا تتناوله، ثم لكن إذا أخطأت وتناولته فهذا ترياق لهذا السم، فأنت لا تشجعه على أن يشرب السم بناء على وجود الترياق، لا، وإنما لا تغلق له الباب. فالله سبحانه وتعالى نهانا عن الذنوب وعظم أمرها، ولكنه مع ذلك لم يعني أقصد فتح لنا باب التوبة وباب الرجوع إليه. فهذا أمر مهم جدا يا شباب. طبعا هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، يعني منها رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه، ومنها الرد على الخوارج، ومنها الرد على المرجئة، ومنها كذلك أن الإنسان يستر نفسه ويستر المؤمنين، ومنها كذلك المبادرة إلى التوبة والاستغفار. والله يا شباب، يعني أنا كنت أقول لكثير من الشباب الذين عندهم استهانة بالذنوب، يقولون إحنا إيه المشكلة، يعني نعصي الله ونستغفر. قلت له: لا، المشكلة ليست في ذلك، المشكلة أنك أنت قد تعاقب بهذا الذنب. وكثير من الناس، يشوف ربنا قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وكذلك في الآية الأخرى، يعني أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. وفي الآية الأخرى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فالإنسان لا يتهاون أبدا شباب مع الذنوب. الإنسان قد يذنب ذنبا يحرم به العلم، يحرم به العمل، يحرم به الطاعة. كنت جالسا مع أحد من أحبهم، قال: والله إني حرمت عملا صالحا كان سهلا علي جدا بذنب فعلته وتساهلت فيه. فالإنسان منا وإن علم مغفرة الله، لكن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويأخذ كذلك بالذنب. ننبه هنا على أن في رواية الصنابحي فيها زيادة، واللي هي: ولا ننتهب. والنهبة اللي هي الأخذ من الغنيمة، يعني مما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأنصار هو ألا ينتهب. والنهبة اللي هي الأخذ من الغنيمة، يعني اللي هي الغنيمة بعد القتال، سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيان ذلك في موضعه. طيب، أحد من الشباب يقرأ. ما شاء الله، احنا عندنا معنا بعض الشباب بيتكرروا، ونحاول يعني ننوع بينهم. يمكن حازم لم يقرأ، تفضل يا حازم. تفضل يا حازم. معنا حازم؟ معنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أقرأ؟ تفضل. باب من الدين الفرار من الفتن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. بداية أحب أن أنبه على أن الحديث السابق بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، وفيه معنى أيضا أن هؤلاء الأنصار لم يكونوا كالمنافقين، لأن كان ممن في أهل المدينة كان هناك منافقون، وهم الذين مثلا فروا في أحد أو مثلا خذلوا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد والخندق وفي حادثة الإفك أيضا. فهذا كأنه إشارة من البخاري أن هؤلاء الأنصار وفوا بما عاهدوا عليه الله ورسوله. طيب هذا باب من الدين الفرار من الفتن. نلاحظ أنه هو يتكلم هنا عن الإيمان، فلماذا ذكر الدين؟ لأن الدين هو الإيمان، يعني الدين، الهدى، التقوى، الإسلام، الإيمان، كل هذا بنفس المعنى يعني، ولكن إذا جاء في نص واحد يكون بينهما فروق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى هو نفسه دين الحق، وهو الإسلام، وهو الإيمان، وهو التقوى، كل هذا بمعنى، ولكن إذا جاءت هذه الألفاظ في لفظ في نص واحد أو في سياق واحد يكون لكل منها دلالة خاصة. في هذا الباب كما قلنا باب من الدين الفرار من الفتن، هذا أيضا تعداد لشعب الإيمان. يعني البخاري رحمه الله يبين لك شعب الإيمان، أن من شعب الإيمان أو من الدين أن تفر من الفتن. طبعا هذا ليس بإطلاق، يعني ليس معنى ليس كل فتنة، لأن هناك فتنة يختلط فيها الحق بالباطل، فهذه هي التي يجب أن تعتزلها أو يستحب أن تعتزلها. لكن الفتنة التي يكون الحق فيها واضحا، يعني ليس كل ما سمي فتنة يجب أن تفر منه وأن تعتزله، وإنما هذا في الفتن التي يختلط فيها الحق والباطل. وسيأتي إن شاء الله عندنا كتاب خاص بباب الفتن، يعني كتاب خاص بالفتن. قوله طبعا لما قال باب من الدين الفرار من الفتن، هو يؤسس لهذا المعنى، يعدد عددا من شعب الإيمان. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي أحد الثقات الحفاظ، وهو ممن رووا الموطأ عن مالك، وهو من كبار الرواة عن مالك. أنبه هنا عن أن في قصة مشهورة جدا عنه في توبته، أن هو حدث عن شعبة حديثا واحدا اللي هو إن لم تستحي فاصنع ما شئت، أو موجود عند البخاري من رواية القعنبي عن شعبة. روي بقى في قصة يعني أن هو كان شعبة يقضي حاجته، وبعد كده هجم عليه القعنبي وأراد أن يحدثه، فقال شعبة روى له هذا الحديث إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ورويت قصة أخرى اللي هي أنه هدد شعبة بالسكين وقال إن لم تحدثني يعني سأقتلك أو نحو ذلك. وهذه القصة وإن كانت مشهورة ورواها ابن قدامة في كتاب التوابين، لكن الأقرب أنها لا تصح، وأنكرها الذهبي رحمه الله، أنكر القصة الأخرى اللي هي خاصة به أنه كان يقضي حاجته وأزعجه القعنبي، وردها الذهبي. والأقرب والله أعلم أنها لا تثبت، والسبب في قلة رواية القعنبي عن شعبة ليس هذا الأمر، وإنما هو لقي شعبة في آخر عمر شعبة، لأن القعنبي ليس كبيرا في السن، وبالنسبة لتلاميذ شعبة يعني من الصغار سنا، وإن كان هو ثقة بشكل عام. فأحببت أن أنبه فقط، لأن كثير من الناس يستعمل هذه القصة من باب التوبة، وإن نشوف يعني كان القعنبي هذا إنسان قاطع طريق، أو كان مثلا فاسدا ثم بعد ذلك صار صالحا. والمشهور عن القعنبي في سيرته أنه كان من العباد، يعني لا أعلم أنه كان عنده فترة من زمنه كان على هذه الصفة، والله أعلم. طيب قال عن عبد الله بن مسلمة عن مالك، طبعا مالك بن أنس صاحب الموطأ. قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، طبعا هو الأنصاري، عن أبيه اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي سعيد الخدري أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. في رواية أن يكون خير أو أن يكون خير، وطبعا بناء عليها بيتغير كلمة غنم، يعني غنما أو غنم، أكيد معروفة إن شاء الله. فهنا هذا الحديث خرجه البخاري أيضا في كتاب علامات النبوة، لأنه من باب الأخبار، يعني كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بخبر غيب ويحصل البخاري يدخله في هذا الباب. وكذلك روي في باب الجهاد والسير، لأنه فيه يعني روي ببعض الألفاظ، لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ وفي قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. هذا أيضا في كتاب الجهاد والسير. وروي بروايات أخرى كثيرة، من رواية الزهري عن عطاء ابن يزيد عن أبي سعيد، في رواية: يأتي على الناس زمان تكون الغنم خير مال المسلم. وفي رواية إن هي بدون ترتيب، يعني مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب. المهم ان هذا الحديث مهم جدا يا شباب، ان انت بتدرس الحديث انك انت تجمع طرقه والفاظه لاكثر من سبب. اول سبب ان الرواه كثير منهم يروي الروايه بالمعنى، وكثيرا ما يكون بينهم اختلافات مؤثره، وكثير من الروايات يفسر بعضها بعضا. فجمع طرق الحديث هذا اصل ومقدمه لفقه الحديث. جمع طرق الحديث والتثبت من الحديث واستخلاص المعاني الجامعه من الحديث هذا مقدمه. طبعا هو قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. الشعف اللي هو رؤوس الجبال يعني، ومواقع القطر اللي هي التي يستقر فيها الماء اللي هي بطون الأودية. قال يفر بدينه يعني بسبب دينه، يعني أنه فر بسبب دينه. بعض الناس استشكل دخول هذا الحديث في باب الإيمان، لكنه واضح إن هو قالوا إن هو هذا مجرد صيانة للإيمان وليس من الإيمان، وهذا ليس صحيحا، بل كل ما يفعله المؤمن مما يعينه على دينه هو من الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من الدين. يفر بدينه من الفتن هذا عمل صالح، ولا يفر العبد بدينه ولا يفر بالعبد بدينه من الفتن إلا لإيمان في قلبه، وهذا الفرار حركة وعمل، فهذا يؤكد دخول العمل في الإيمان. سيأتي إن شاء الله هذا الكتاب في المناقب في علامات النبوة، وكتاب الجهاد والسير، ويأتي طبعا في كتاب الفتنة وهو أليق موضع به، ويأتي في بدء الخلق، ويأتي في كتاب الرقاق. والجميل أن في كتاب الرقاق، وهذا يبين لك فقه البخاري، أنه لم يجعل هذا الباب كما استنبط منه بعض المتأخرين اللي هي استحباب العزلة، لا لم يقل ذلك، قال العزلة راحة من خلطاء السوء، يعني لم يجعل ذلك مندوبا إليه. الأصل في المؤمن ليس أن يكون منعزلا على الناس، الأصل في المؤمن أن يخالط الناس وأن يتواصى بالحق والصبر وأن يقوم بحق أهله وماله، ولكن تشرع له العزلة عند الحاجة وعلى قدر الحاجة، وليس اعتزال الفتنة لازما بأن يذهب إلى شعب من شعب الجبال، بالعكس، أو, أو, أو, أو, أو شعف الجبال ومواقع القطر لا يلزم، أو يدخل في شعب من الشعاب لا يلزم. ممكن إنسان يكون في وسط الجبل ويكون مفتونا، ممكن إنسان يكون في قلب الفتنة ويقوم فيها بالحق وينصر الحق ويبين للناس. فاستحباب، لو واحد أخذ من هذا الحديث استحباب العزلة مطلقا فهذا خطأ، ولو أخذ منها أيضا استحباب الفرار من كل فتنة هذا ليس صحيحا، وإنما في الفتنة التي يلتبس فيها الحق بالباطل. ولذلك كان تبويب البخاري رحمه الله يعني حكيما جدا، العزلة راحة من خلطاء السوء، وهذا يأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى علاقة هذا الحديث بكتاب الإيمان أنه ذكر شيئا من الدين، وهو فيه قول وعمل، فيه شيء في القلب وهو حب الدين وإيثار الدين، وفيه كذلك الفرار وهو عمل صالح. طيب ندخل في الحديث الذي بعده. آسف. يمكن نواف، تفضل يا نواف. بسم الله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. بارك الله فيك. طبعا هذا الباب نلاحظ أن البخاري بوابه بنفس لفظ الحديث أو بجزء من لفظ الحديث، وقلنا إنه يفعل ذلك كثيرا ليبرز وجه الشاهد من هذا الحديث. واضح جدا أن هذا الحديث فيه بيان العمل، أقصد بيان العلم، أنا أعلمكم. والعلم في العلم المحمود في الشريعة ليس له إلا معنى واحد، العلم الذي يتبعه العمل. ليست مجرد المعرفة في الشريعة محمودة، وذكرت المعرفة في مواضع وفي مواضع أنها لم يعمل بها، يعني ذكرت في مواضع كثيرة، وذكر في موضع آخر أن المعرفة يتبعها عمل، تفيض أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق، فبين أن مجرد المعرفة من الحق لابد أن يتبعها عمل. لذلك مثلا قال الله سبحانه وتعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم في اليهود، أو في أهل الكتاب الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، أو كذلك يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وفي الحديث أن الله يعرف عبده نعمه ثم يقول: ماذا عملت فيها؟ فلذلك اللفظ الشائع في القرآن هو العلم وليس المعرفة. فتعبير بعض الناس بأن العلم بأن الإيمان هو المعرفة في رأي ليس دقيقا، والأدق أنه علم. والمعرفة ربما يكون يعني تتطابق مع العلم في بعض الأمور، لكن لفظ العلم أصح. ولفظ العارف بالله هو من الألفاظ المحدثة، إن هو يوصف مثلا الإنسان العابد أو الإنسان المتقي بأنه العارف بالله. لا أعلم نصا لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام الأئمة الكبار يصف أهل العبادة وأهل ولاية الله بأنه العارف بالله، وإنما هو لفظ صوفي، وانتشر وانتقل إلى بعض أهل السنة وانتشر بينهم، والأصح هو لفظ العلم. طيب، هو قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله. اقتصر على هذا ليبين معنى في العلم. قال: وأن المعرفة فعل القلب. يعني المعرفة، احنا عندنا القلب يا شباب فيه أمران، فيه علم أو تصديق وإيمان، وفيه عمل. يعني فيه مثلا أنك تعلم أن الله تبارك وتعالى إله واحد، وأنه الرب إله الناس ملك الناس، وأن تعلم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعلم الملائكة إلى غير ذلك. وفيه كذلك العمل، حب الله والإخلاص والصدق والرجاء والتوكل على الله وحب المؤمنين، ففيه علم وعمل. البخاري هنا قال: إن وأن المعرفة فعل القلب. فالبخاري جعل المعرفة فعل، جعلها فعلا، يعني جعل للقلب فعلا. ويعني في تعبيره هنا بأن المعرفة فعل، بعض أهل العلم الذين شرحوا هذا الحديث قالوا إن هو يقصد أن العلم هو أن العلم عمل، وأن المعرفة هي فعل، للتنبيه على أن المعرفة ليست مجرد معلومة وإنما هي اتباع. أنا في رأيي أن الأولى أنه كان ينسب إلى القلب أمرين، ينسب إليه العلم وينسب إليه العمل، ولكن الله أعلم بمراده. لكن استدلاله رحمه الله بعد ذلك استدلاله قال: وأن المعرفة فعل القلب، واستدل بهذه الآية اللي هي: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. كسب القلب هو عمل القلب، والآية أساسا نزلت في الأيمان: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهذا اللغو اللي هو اختلف فيه، يعني على أقوال كثيرة، أنه مثلا الإنسان يحلف على شيء ثم يتبين أنه بخلافه، أو مثلا يسبق على لساني لا والله أو بلا والله، أو مثلا يحلف في حال الغضب، أو الحلف على ما نهى الله عنه، اختلاف يعني كثير في هذا. المهم أن كلمة بما ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يعني فيه تعمد أو فيه قصد، ويدخل فيه من حلف على شيء كذبا، يعني هو ذاكر لهذا الأمر ولكنه متعمد للكذب، أو أنه عقد يمينا، يعني ليست لغوا، يعني أنه عقد يمينا، فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه بذلك إلا حتى يحنث. فالمقصود ما كسبت قلوبكم، يعني ما قصدته وما عزمت عليه على علم ومعرفة، يعني كانت تريده. فوجه استدلال البخاري رحمه الله واضح جدا، إن القلب له عمل وأن القلب له كسب. وهذا أيضا في الإيمان مهم جدا، أن القلب له عمل وله قصد وله إرادة، وأن مجرد علم وأن مجرد علم المؤمن، مجرد علم المؤمن بدون عمل أو بدون اتباع، هذا ليس إيمانا محمودا، هذا ليس إيمانا محمودا. طيب، قال، وطبعا هذا يرد فيه على الكرامية، يعني هذا يبطل قول الكرامية اللي هم أتباع محمد بن كرام السجستاني، هو متوفى سنة 255. لهم بدع كثيرة جدا الكرامية في أسماء الله وأفعاله وغير ذلك، ولكن زعموا أن الإيمان هو التصديق في الظاهر، ولذلك سموا المنافق مؤمنا، وإن كانوا قالوا في الآخرة أنه يعذب. وهذا أبطله أيضا الطبري، أبطل هذا المذهب الطبري في عند قول الله تبارك وتعالى من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ولكنه لم يسمهم، لم يسمي الكرمية وإنما قال الجهمية. والشهرستاني نقل مقالة هؤلاء إنهم يقولون إن المنافقين في الدنيا مؤمنون يعني صحيح الإيمان، ولكن في الآخرة معرضون للعذاب، وهذا قول باطل. المهم أن تعرف أن هذا القول ينقض هذه البدعة التي تدعي أن الإيمان هو مجرد القول الظاهر، وهذا ليس صحيحا. الشاهد من هذا العنوان شباب بداية اللي هو أن الإيمان فيه علم القلب، وكذلك هذا الباب فيه رد على الكرمية، وفيه أن المعرفة فعل القلب وليست مجرد علما مجردا، وليست مجرد علم مجرد، وإنما هو علم وعمل. الحافظ ابن حجر رحمه الله أثار هنا مسألة، لعلمي أن كثيرا منكم يقرأ الشرح من فتح الباري فأريد أن أنبه عليها، ونقل هذه المسألة عن الجويني رحمه الله، وهي مسألة وجوب معرفة الله، وذكر اختلافهم في أن أول واجب على العبد هو معرفة الله تبارك وتعالى، وهل أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. هذه المسألة مسألة محدثة ومسألة مبتدعة لم يكن عليه أهل السنة ولم يدل عليها لا كتاب ولا حديث. وإن كان ابن حجر رحمه الله بعد ذلك يعني رد هذه المسألة بدليل الفطرة، لكنه واضح أنه كان ينقل قول الأشاعرة، يعني واضح في كتب الإيمان الخاصة بالإيمان وأسماء الله وأفعاله أن ابن حجر ينقل أقوال الأشاعرة مرتضيا بأكثرها. وباختصار يا شباب، لأن لا أريد أن أطيل في هذه المسألة، ولكن لأن بعضكم سيقرأ الكتاب فلابد أن يعرف خلاصة القول الصواب فيها. أول أمر من الله لعباده وأول واجب هو ما أمرت به الرسل، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أول أمر، أول ما يجب على الإنسان هو الشهادتان، وبعد ذلك يعني يدخل في الفرائض، ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم كذا وكذا. والآيات على ذلك كثيرة جدا، ولكن المتكلمين عموما اللي هم المعتزلة ثم الأشاعرة لم يؤسسوا أقوالهم في أبواب الإيمان وأسماء الله والقدر وغير ذلك على الآيات والأحاديث، وإنما أسسوها على قواعد منطقية أو قواعد كلامية، ثم حاولوا أن يلتمسوا من الأدلة ما يدل عليها، وليس عندهم دليل واحد يشهد لبدعة من بدعهم. وجاءوا في الآيات أو الأحاديث التي تخالف بدعهم، إما أنهم ردوا الأحاديث بحجة أنها ليست متواترة، أو أولوا الآيات وصرفوها عن معناها. فإما أنهم يحملون دلالات الآيات على غير معناها ليستدلوا بها، أو ليحملوها على غير معناها حتى لا يعارضون بها، وهذا مشهور جدا في مقالاتهم، وليس هذا موضع التفصيل فيه. والمشكلة إن غاية ما يفعله هؤلاء هي مجرد إثبات الرب أو إثبات الخالق أو إثبات وجود الله، وهي أمور فطرية أساسا. الرسل جاءوا يقولوا الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فالناس كانوا يعرفون الله وكانوا يعبدونه ولكن يشركون في عبادته، فهؤلاء جعلوا كل حياتهم في إثبات وجود الله، وبعد ذلك الكلام عن معاني الرب وعن معرفة الله، وهذه أمور فطرية قد يحتاج بعض الناس إلى أن يستدل على وجود الله أو على الإيمان بالله قد، ولكن هذا ليس هو الأصل. وبشكل عام هذه المسألة أصلا مسألة اعتزالية عند المعتزلة. ليه يا شباب؟ لأن المعتزلة يرون أن الله ليس له نعمة خاصة بها المؤمنين، يرون أن الله أعطى المؤمن ما يعطيه للكافر، ولكن المؤمن باجتهاده وتعبه وصل إلى الإيمان، فلذلك أنكروا أصل الفطرة وقالوا إن المؤمن هو اللي محتاج أو الإنسان محتاج يوصل للحق. فمن هنا قالوا بوجوب النظر وكفروا من يقلد في الإيمان، واحد يعني لم يبحث ولم يستدل فبالتالي هو ليس مؤمنا، لا بد أن يصل إلى ذلك، لأن أصلا فكرة علم الكلام شباب هي الاحتجاج للعقائد بالعقل، هذا عندهم يعني. فبالتالي هو يقول لك لازم نتعب، وإلا لو كان ربنا يعطي بعض الناس الإيمان ويهبه الإيمان ويضل الآخرين بهذا ظلم وهذا ليس عدلا، فهم هذا كلام. وقولهم هذا باطل، بل إن الله سبحانه وتعالى يعني عدل ويقيم الموازين القسط ولا يظلم الناس شيئا، ولكنه سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده ويتفضل على عباده، كما قال وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وكذلك قال الله تبارك وتعالى: فما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وفي الآية: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وفي الآية: كتب في قلوبهم الإيمان، وفي الآية: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله سبحانه وتعالى يعني هدى الإنسان النجدين وأرسل الرسل وأقام الحجة، لكنه تفضل على المؤمن بالإيمان. لكن هؤلاء المشكلة عندهم أنهم ينفون ذلك، ينفون أن يكون الله خص المؤمنين بنعمة. وللأسف هذه المقالة بقيت عند الأشعري، يعني الأشعري كان معتزليا لمدة 40 سنة تقريبا من عمره، وكان تلميذا لأبي علي الجبائي. فأنا لا أريد أن أدخلكم في هذه التفاصيل، ولكن أعرف أن بعضكم يقرأ ولازم يفهم هذه المسألة، وأنا كنت أحب أن ندرس هذا الكتاب دون الكلام عن المقالات أصلا، ولكن لكون البخاري يقصد الرد على المقالات، ولكون هذه المقالات قد توجد في كتاب فتح الباري لابن حجر رحمه الله، فلا بد أن ننبه عليها. فهذه المسألة بقيت عند الأشعري كما قال أبو جعفر السمناني، نقل ذلك ابن حجر ونقله قبله ابن تيمية في كتاب ضرء التعارض، إن القول بوجوب النظر هي بقية بقيت في الأشاعرة من مذهب المعتزلة، وهي أساسا لا ترد على أصل المعتزلة الأشاعرة، هي عكس كلام الأشاعرة خالص، لأن الأشاعرة أصلا يميلون إلى الجبر. لا أريد أن أتوسع معكم في ذلك، المهم أنك أنت تعرف أن هذه المسألة بشكل عام هي مسألة خطأ، اللي هي القول بوجوب النظر وأنه أول واجب، فلا هو أول واجب ولا هو واجب على كل حال، وإنما الله سبحانه وتعالى أمر به أمرا مشروعا، قل سيروا في الأرض فانظروا أو غير ذلك، الإنسان يطلب الأدلة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، لكن لا يجعل ذلك أول أمر، ولا يجعل الإيمان لا يتم إلا به، واضح؟ وهذه مسألة مبتدعة، والأصل الذي بنيت عليه أصلا أصل اعتزالي مبتدع، وهو نفي أن يكون الله خص المؤمن بنعمة ميزه بها عن الكافر، وهذا قول باطل. أنا لا أعرف كيف قال هؤلاء هذه المقالة، يعني كيف تجرأ هؤلاء على أن يقولوا هذه المقالة، وطبعا هم ينفون خلق الله لأفعال العباد ومشيئة الله لأفعال العباد، كل ذلك لأن أصولهم مبتدعة لم يعتمدوا فيها على كتاب أو سنة. طيب، وعموما رحم الله ابن حجر رحمة واسعة، وهذه الانتقادات شباب يعني التي أذكرها عن ابن حجر أو غيره، يعني أنتم لا شك عاقلون تعرفون مورد هذا الكلام. ابن حجر رحمه الله من أكثر من أدعو لهم وأحبهم وأنتفع منهم، وفي هذا الشرح استفدت منه كثيرا، ولكن ينبغي أن ننبه على ذلك، لأن بعض الشباب يحمله إتقان ابن حجر لكثير من المسائل أن يقبل منه هذه الأمور، وابن حجر لم يبدو لي في الكتب في هذا الكتاب أنه يتحرى مذهب السلف، فهو كثيرا لا ينقل مذهب السلف صحيحا، حتى مثلا لما قال إن الإيمان هو التصديق وغير من المواضع، وكذلك لا يدعم كلامه بكلام السلف، وإنما ينقل عن البقلاني عن الجويني أو عن غير هؤلاء. فلذلك لابد أن تنتبه لهذا شباب. كتب أمور الإيمان عندنا كتب السنة، أنت يكفي أنك أنت تقرأ هذه المعلومات أو هذه الأبواب من البخاري ومسلم ومن ابن ماجة ومن أبي داود ومن كتب الإيمان، كتاب الإيمان مثلا لابن أبي شيبة أو الإيمان لأبي عبيد، فهذه الكتب شباب. وكذلك من المتأخرين ابن تيمية رحمه الله يحرر كلام أهل السنة ويحاول أن يبين المقالات المخالفة، فلذلك شباب يعني انتبهوا لهذا الأمر. رحم الله ابن حجر رحمة واسعة. هذا الحديث بقى شباب، قال حدثنا محمد بن سلام الوالبكندي قال أخبرنا عبدة بن سليمان الكوفي، هو من جملة الثقات عن هشام بن عروة، لكن أنكر عليه بعض ما خالف فيه الثقات، طبعا هو يروي هذا الحديث عن هشام بن عروة لكنه في بالجملة ثقة ثبت اللي هو عبد بن سليمان. جاء في بعض الروايات طبعا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم. في روايات شباب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا، واضح؟ فكلمة إذا أمرهم أمرهم أمرهم هذه هي جواب لإذا، لكن لو في بعض الروايات ليس موجود فيها أمرهم إلا مرة واحدة، واضح؟ ففي خلاف طبعا بينهم. المعنى العام لللفظ الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر يطيقونه قالوا نحن لسنا كهيئتك. طيب والأمر واللفظ الثاني كان إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، واضح؟ يعني أن يكون هذا عاما في الشريعة، أنه دوما يأمرهم بذلك، وهو لا شك هذا صحيح وهذا صحيح. وفي رواية طبعا إذا أمر الناس بالشيء قالوا كذا. في هذا الحديث هم قالوا نحن لسنا كهيئتك، طبعا إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما تطيقه. هم قالوا لسنا كهيئتك، واضح أن هذا قول لسنا كهيئتك الشباب، هذا لا يمكن أن يكون قاله كبار الصحابة. كبار الصحابة لم تصدر عنهم هذه المراجعات. كبار الصحابة إذا راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو سألوه أو استفسروا يذكروا بأسمائهم، كما في حديث أبي بكر مثلا، هل على أحد من ضرورة أن يدخل من كل الأبواب، هل من ضرورة أن يدخل من كل الأبواب، أو هل أحد يدخل من كل الأبواب، كما في حديث يدخل باب الريان وأبواب الجنة يعني، وغير ذلك. مثلا في صلح الحديبية ذكر أن عمر هو راجع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في رأيي أن هذه المراجعات شباب كانت تأتي من الصحابة الذين لم يكن عندهم علم الصحابة الكبار، لأن هذه الأسئلة شباب يعني أسئلة لو كان الكلام لا يبين إلا بها لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، هي لا تحتاج بيانا أصلا. إن هم يظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأمر يناسبهم، أما هو فله حال خاص. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل الإسلام هو مأمور ومنهي بشريعة الإسلام، واضح؟ فإن هم يقولون نحن لسنا كهيئتك، هذه المراجعة لا أظن أنها تأتي أبدا من أحد من كبار الصحابة. وبالفعل أنا تتبعت هذه الروايات وجدت أن هذا مرتبط بالحديث الذي جاء ثلاثة نفر وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته فعلموا أنه يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، وهناك روايات أخرى سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله. المهم من كلمة لسنا كهيئتك، لماذا؟ قالوا يعني نحن عندنا ذنوب وأنت درجتك عالية وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فنحن لسنا كهيئتك، نحن نريد أن تعلو درجتنا ولم يغفر لنا ذنوبنا، واضح؟ فهذا هو المعنى العام. في هذا الحديث لو احنا تتبعنا الروايات شباب يعني نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هم قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هل هذه المقدمة صحيحة يا شباب؟ أنهم ليسوا كالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وهم لا، هذه المقدمة صحيحة 100%. نعم، هم ليس أحد من المؤمنين كرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أحد من المسلمين غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هذه المقدمة، هل ما بني على هذه المقدمة صحيح؟ الجواب لا، ليس صحيحا. وهذه قاعدة شاب، ليس كل ما كان صحيحا يؤسس، يعني ليس كل ما نتيجة أو ليس كل دليل يبنى عليه نتيجة صحيحة، لا مش لازم، عايز أحاول أضبط لكم اللفظ عشان يثبت عندكم. ليس كل المقدمات الصحيحة يكون ما بني عليها صحيحا، واضح؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كهيئتنا وإنه غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا حق، لكن هل معنى ذلك أننا نخالفه في هديه أو نغلو في العبادة أو نخرج عن هديه؟ لا، ليس صحيحا. أو هل يظن بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقل عملا وأقل خشية من الله بناء على أن درجته مرفوعة وأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ لا، بل العكس هو الصحيح. فليس كل مقدمة صحيحة يكون ما رتب عليها يكون صحيحا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب، وأسباب الغضب في هذا الحديث كثيرة، لأنهم علموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثانيا أنهم تعمدوا مخالفته، ثالثا أنهم ذكروا حجة على مخالفته وهذه الحجة ليست صحيحة، وأنهم رغبوا عن سنته وأحدثوا بدعا، كما جاء في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع شيئا فترخص فيه فتنزه عنه قوم، شوف الرواية، فتنزه عنه وقالوا لا، يعني تنزهوا عنه رغبوا عنه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، وقال ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وفي رواية أخرى أيضا أن رجلا استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فالرجل قال لسنا مثلك يا رسول الله أو لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك إلى آخر ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم، وفي رواية أعلمكم بما يتقي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد أن تفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب هنا لنفسه، وإنما انتهكت حرمات الله. يعني لما يأتي شخص يعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر حجة ليخرج عن هذا الهدي ويرغب عن سنته، أو يشك أن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس أعلى الناس إيمانا، أو أنه يمكن أن يكون أعلى منه إيمانا، أن الإنسان يأتي بإيمان أعلى من إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا مما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الجامع في ذلك الحديث المشهور اللي هو حديث الثلاثة نفر الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن هديه، ثم أنشأ كل واحد منهم هديا مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمهم هديه وقال من رغب عن سنتي فليس مني، وقال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وقوله فغضب حتى يعرف الغضب في وجهه يؤكد أن البدعة بعد ظهور السنة من الذنوب الكبيرة وليست من الأمور العادية. يعني عند ظهور السنة تعمد مخالفة السنة التي علمها الإنسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ذنب كبير، ليس ذنبا يسيرا. وفي قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا يؤكد شباب قيمة أن ندعو إلى السنن، وقيمة أن نرد البدع، وقيمة أن نبين للناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا والله يا شباب أحب منكم أن تعتنوا بهذا الكتاب، وأنا كنت نويت أن أقرأ معكم هذا الكتاب سريعا. أنا قرأته مع بعض الشباب في 8 أيام وفي 10 أيام أحيانا وفي بعض الأيام 15 يوما، ولكن أحببت أن نتوسع في هذا الكتاب خصوصا أبواب الإيمان، لأن هذا الكتاب أعظم قاعدة تنطلق منها بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فلذلك لابد أن تنشروا هذا العلم بين الناس. خير طريق لرد البدع نشر السنن وبيان هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الكثير من الأسئلة التي يسألها النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم واضح أنها ليست من الصحابة الكبار، وإنما هي من ربما تكون من الأعراب، ربما تكون من قليل العلم. هذا ليس ذما، ولكن أنا أتكلم عن نوعية الأسئلة. مثلا وأنا في رأيي لو عمل أحد الطلاب بحثا، بعض الناس بيسأل عن أسماء للأبحاث أو رسائل الدكتوراه، لو عمل أحد الطلاب الأسئلة والمراجعات من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم والله لكان بابا عظيما من الفقه، كان يكون باب عظيم جدا من الفقه. كيف سألوا وكيف أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن السائل، والله هذا باب عظيم. طيب المهم أن وجه الشاهد من هذا الحديث واضح جدا، وأنا إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا يؤكد أن الإيمان هو علم وعمل، وأنه تقوى، وأن الناس فيها درجات. فهذا دليل أيضا على زيادة الإيمان ونقصانه، لأنه قال أتقاكم ففيه تفضيل. فإذا هذا يؤكد أمرين: أولا أن الإيمان قول وعمل، وأن المؤمنين درجات، وأن الإيمان درجات أو شعب الإيمان درجات. وطبعا فيه رد على المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان مجرد تصديق القلب، وهذا ليس صحيحا، فإن لفظ التصديق لا يطابق لفظ الإيمان، هذا ليس صحيحا. الإيمان أعلى من التصديق، الإيمان فيه إقرار واتباع والتزام، وليس مجرد معرفة الحق تجعل الإنسان مؤمنا. وليس هناك أصلا كافر يعني جاء ذكره في القرآن لمجرد أنه كان جاهلا بالحق، هذا ليس صحيحا. تتبع أنت اقرأ كده في كل الأقوام تجد أن الله أقام عليهم الحجة وشهد لهم بالعلم وذكر أسبابا أخرى لكفرهم، مثلا أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون، أن أسجد لما تأمرنا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، مثلا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، وكذلك كانوا مستبصرين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإبليس كان عالما بالحق ولكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. فتجد أن أسباب الكفر إما حب الدنيا أو الظلم أو إرادة العلو أو غير ذلك، فليس والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكفر عبدا أو أن يعذب عبدا دون أن تقام عليه الحجة. ما كنا معذبين حتى نبعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. فلابد أن يبين الله ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فكيف يقال إن الإيمان مجرد تصديق القلب أو معرفة القلب؟ هذا أبطل الأقوال في الإيمان، وليس أساسا عمل في الإسلام مجرد عن الباطن، وليس باطن مجرد عن العمل، هذا ليس موجودا. أي باطن لا بد أن يظهر آثاره، حتى النفاق، حتى الكفر، الكفر، النفاق، الفسق، المعصية، كل هذا لا بد أن يكون فيه ظاهر وباطن. وقد يختلف الظاهر والباطن إما في حالة الإكراه بالنسبة للمؤمن أو في حالة النفاق بالنسبة للمنافق، لكن الإيمان الصحيح لا يمكن أن يكون إلا بظاهر وباطن، لا يمكن. طيب، أرجو أن نكون نحن بينا. طيب، المهم إن هذا أيضا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس مع كونه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكذلك كان الصحابة. يا شباب، علم الإنسان بأن الله واسع المغفرة أو علمه بأن الله غفر له، هذا أدعى في أن يشكر الله تبارك وتعالى وأن يجتهد في الطاعة، كما جاء في الحديث: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. يعني عبادة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير عبادة، سواء في النيات أو في العمل أو في حسن العمل، وهذا يؤكد خطأ فكرة أن الأجر على قدر المشقة، وهذه القاعدة في أصلها معتزلة، من المعتزلة ثم ومن الصوفية. يعني هذه القاعدة هي تنسجم على كلام المعتزلة جدا. لماذا؟ لأنهم يرون أن الإنسان لا ينال شيئا من فضل الله، وإنما هو باجتهاده وتعبه، فبالتالي كلما تعب أكثر كلما كان أجره أعظم، وهذه القاعدة بهذا الإطلاق خطأ. والصواب أن الأجر على قدر الاتباع وليس على قدر المشقة، ليس مجرد كون العمل مشقة يجعله أفضل من غيره، وإنما ينال ذلك بالاجتهاد. فإذا كان فيه مشقة مشروعة أو فيه تعب مشروع، يثاب الإنسان على ما قام في قلبه من الإيمان وكذلك على تعبه. أما حديث أجرك على قدر نصبك، أو حديث احتسبوا آثاركم، أو مثلا إسباغ الوضوء على المكاره، هذا في طاعات لا تتم إلا بنوع مشقة. أما إذا كان أمام الإنسان نفس العبادة واختار هو الطريق الأشق، يعني أمامه ماء مثلا ساخن وماء بارد، وتعمد الماء البارد بناء على أن الأجر على قدر مشقة، فهذه بدعة، وهذا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثم. وأنا ذكرت قبل ذلك نقد هذه القاعدة، ولكني أنبه عليها هنا فقط. الأجر على قدر الاتباع، كلما كان الإنسان متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان أجره أعظم، سواء بقى النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد بنفسه وماله. فكلما كان العمل مشروعا وانت يعني مشيت مع هذا العمل كلما عظم أجرك. طيب، نحاول بقى ننوع من الشباب اللي هم كل مرة عندنا نفس الشباب، فأظن نواف لم يقرأ. تفضل يا نواف. معنا يا نواف. أنا قلت سمحت لك يا نواف، تفضل. أنا قرأت هذا الشيء. طيب، أنت قرأت اللي علقت عليه الآن الشيء. طيب، بارك الله فيك، جميل، أحسنت. يعني نجعل الإيه الخضر معنا. الخضر، تفضل. معنا، يا ريت اي واحد يا شباب يكون رافع ايديه يحاول ينتبه، عشان ينتبه علشان يعني ما نضيعش وقت. طيب، استاذ اسامه، تفضل يا اسامه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. بارك الله فيك. في الحديث السابق شباب في بعض الفوائد أيضا، منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أنه أتقى الناس وأعلم الناس، هذا ليس تزكية للنفس، وإنما هو من باب الإخبار ومن باب الإنباء، ويجوز للإنسان أن يذكر ذلك عن نفسه في بعض المواضع، كما قال يوسف إني حفيظ عليم، وكما كان يقول بعض الصحابة إذا سئل في بعض المسائل التي يتقنها على الخبير سقط أو نحو ذلك. فيه كذلك شباب معنى، وهذا أحب أن تقيده، أن المواظبة والمداومة أفضل من عمل لا تديم عليه، وهذه فكرة مهمة جدا في الشريعة شباب. الإنسان يصلحه القليل الدائم أكثر من الكثير الزائل. هذا الباب الجديد شباب نلاحظ أن البخاري ذكر هذا الحديث قبل قليل، اللي هو حديث رقم 16 اللي هو باب حلاوة الإيمان، كرره هنا ليستنبط منه معنى مهم ينفعه في هذا الباب. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان، وهذا واضح جدا في دخول عمل القلب وفي أن الناس تتفاضل، ففيه دلالتان: الأولى أن من الإيمان عمل القلب هو كراهة العودة إلى الكفر، واضح، أو كراهة الكفر بشكل عام، سواء أنت كنت يعني كان الإنسان كافرا ثم أنقذه الله، أو أنه كان مؤمنا ولكن يكره أن يعود في الكفر، يعني يرجع يكره أن يصير كافرا، فهذا عمل القلب. وفيه دلالة أيضا تفاوت الناس في الإيمان، لأن ليس كل الناس يكره الكفر بهذه الدرجة. وهذا الحديث يعني احنا يعني شرحناه قبل ذلك، لذلك لن أقف معه كثيرا. حدثنا سليمان بن حرب أحد الثقات الحفاظ، هو من كبار الرواة، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. يمكن أن نبين فقط فائدة لم يذكرها في الحديث الفائت، أنا أحاول أن أوزع الفوائد. قوله: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، نلاحظ أن هو جمع في الضمير بين الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني اختلف هنا في في في في جواز ذلك، لأن في بعض الأحاديث، حديث عدي بن حاتم مروي عند مسلم وأبي داود وأحمد، أن رجلا خطب فقال: ما يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل من يعصي الله ورسوله فقد غوى. فبعض العلماء هنا حاول أن يجمع بين الحديثين، يعني لأن جاءت أحاديث فيها الإذن بأن يجمع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير، كما مثلا في هذا الحديث، وكما في حديث أنس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وفي قول الله تبارك وتعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. فقيل كلام كثير جدا. أنا في رأيي، والله أعلم، يعني الله أعلم بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ذلك الرجل، والله أعلم بهذا الجواب، يعني أنا لم أجد أحد قاله، لذلك أنا متردد فيه جدا، ولكن أذكر ما فيه يعني بما وصلت إليه، أن هذا اللفظ محدث أصلا، هذا اللفظ اللي هو من يعصيهما، اللفظ الشائع في القرآن: من يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، في سورة مثلا الجن، وفي سورة النساء: ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وفي سورة الأحزاب: ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا، إلى آخر ذلك. فأنا في رأيي أن هذا الرجل خالف طريقة القرآن، فلعله النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه لكونه أحدث شيئا أو خالف القرآن، الله أعلم. طبعا ذكروا كلاما كثيرا في أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص به، أو أن ذلك جائز في بعض الحالات، أو أنه خلاف الأولى، الله أعلم بذلك. لكن أنا شايف أن الأمر قريب، وإن الأولى أن يتبع الإنسان ألفاظ القرآن والسنة، فإذا ورد نص فيه الجمع بين الله ورسوله نجمع، وإذا ورد فيه الفصل نفصل. وإن كان الشافعي رحمه الله أحيانا يفعل شيئا يعني أيضا أنا أستغربه شوية، أنه يقول مثلا نتبع يعني نؤمن بالله ثم بالرسول، أو الكتاب ثم السنة. فيعني الكلام عن الله ورسوله بلفظ ثم أنا لم أجد له أي مستند، يعني لو أنت قرأت مثلا القرآن تجد الله ورسوله، والله ورسوله حق يرضو، آمنوا بالله ورسوله مثلا، فلا لم أجد أبدا في نص واحد أن يذكر الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا أدري. يعني طبعا هذا يعني يفعله العلماء تأدبا، ولكن أنا في رأيي أن الإنسان لو اتبع ووقف مع النص يكون أولى بذلك، والله أعلم. إذن وجه الشاهد من الحديث هذا واضح جدا في دخول أعمال القلب وهو كراهة الكفر، ولا يتم لإنسان أبدا الإيمان إلا بأصل كراهة الكفر والفسوق والعصيان، هذا في الأصل، ثم يتفاوت الناس في ذلك. وطبعا الوجه الثاني هو تفاوت المؤمنين في الإيمان، لأن ليس كل الناس عنده هذه الأعمال. طيب ندخل في الحديث الذي بعده. عبد الرحيم مرسل. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب حدثنا عمرو. قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. بارك الله فيك. باب تفاضل أهل الإيمان. أخص ما تميز به أهل السنة على غيرهم أنهم قالوا بتفاضل المؤمنين وبزيادة الإيمان ونقصانه، هذا من الأمور التي تميز بها، يعني مثلا إدخال العمل في الإيمان يقول به المعتزلة والخوارج وإن كانوا يغلون فيه، لكن القول بتفاضل المؤمنين وزيادة الإيمان ونقصانه هذا خاص بأهل السنة. فلذلك البخاري أحسن جدا في أن يعقد بابا خاصا بذلك. وإذا كان أهل الإيمان يتفاضلون فما يكون تفاضلهم إلا بالإيمان، وإذا كان الإيمان قول وعمل، يعني قول القلب اللي هو تصديق القلب وإيمان القلب وعمل القلب اللي هو الخوف من الله والرجاء والتوكل والإخلاص وغير ذلك، وعمل البدن الصلاة والزكاة، وإن كان طبعا عمل البدن لا ينفك عن القلب، وقول اللسان الذكر والقرآن، فكل ذلك قابل للزيادة والنقصان. تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، يبقى إذن المؤمنون يشتركون في أصل الإيمان وأصل الإسلام ثم يتفاضلون، والله سبحانه وتعالى قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالمؤمنون درجات، هذا لا شك فيه، وشعب الإيمان درجات. فهذا الباب له علاقة قوية في أولا له علاقة بكتاب الإيمان، وله علاقة بما قبله، لأن البخاري أيضا ليس فقط عنده شباب تصنيف ولكن عنده ترتيب، فذكر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأتقاهم، وبين أن المؤمنين درجات، وبين أن أهل الإيمان يتفاضلون في الأعمال. قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل طبعا هو ابن أبي أويس، يأتي هذا الإسناد كثيرا شباب. إسماعيل حدثني مالك، ومالك طبعا اللي هو يبقى خال إسماعيل، هذا إسماعيل ابن أبي أويس، إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله، مشهور بأنه إسماعيل ابن أبي أويس، هو من الرواة المتكلم فيهم جدا، وهو نموذج للرواة المتكلم فيهم في البخاري. وكثير من الجهلة الذين يطعنون في البخاري يذكرون إسماعيل هذا كنموذج لضعف أحاديث البخاري، لأن البخاري روى عنه كثيرا، وهذا من جهلهم. البخاري رحمه الله أولا هذا شيخه، والبخاري أعلم به. ثانيا أنه يروي عن مالك، ومالك خاله، وهو أعلم بخاله. ثالثا أن إسماعيل هذا كان البخاري ينتقي له من صحيح حديثه، كما ثبت أن إسماعيل هذا كان يأتي بصحيفة ويقول: هذه أحاديث انتخبها محمد بن إسماعيل من حديثي. ورابعا وهو مهم جدا، أن البخاري لا يخرج له في الغالب إلا ما توبع عليه أو في الأحاديث المشهورة المعروفة، سواء معروفة عن مالك أو عن شيخ مالك أو عن من قبله. فبشكل عام شباب، هذا من الجهل المشهور عند هؤلاء، يأخذون قطعة، كما يقول شخص مثلا: ويل للمصلين. بالضبط، الذي يأخذ طريقا واحدا ينتزعه من الباب وينتزعه من كتاب البخاري وينتزعه من كتب السنة دون النظر في هذه الثلاثية، سواء في طريقة إخراج البخاري له أو في وجود الحديث في صحيح البخاري أو وجود الحديث في كتب السنن، هذا بالضبط كمان يقف على قول لا ويل للمصلين. لماذا شباب؟ لأن البخاري لا يستدل، يعني لا يستدل بمجرد هذا الإسناد الموجود أمامك، لا، يعرف طرق الحديث وينتقي للراوي أحسن ما عنده، وكما أن البخاري، ركز في هذه القاعدة لأنها مستمرة معنا، كما أن البخاري ومسلما أو أصحاب الصحيح بشكل عام ينتقون من أحاديث من تكلم فيه لهم الضعفاء يعني ما تثبتوا منه، يعني ينتقون أصح حديثهم، فإنهم كذلك يردون من أحاديث الثقات ما أخطأوا فيه. يبقى ما فيش واحد بياخد يعني شيك على بياض كما نقول، كل رواياته تكون صحيحة أو كل رواياته تكون ضعيفة. لا، في رواه يختار البخاري لهم أحسن ما عندهم، فإذا توبع هذا الراوي وكان من جملة الثقات فلماذا نرد حديثه؟ لماذا؟ وإذا كان ذلك بإسناد عال وأنا تحققت من ثبوته فلماذا أرد حديثه؟ فإذا عندنا مر معنا عبيد الله بن موسى نموذج للرواة الذين تكلم فيهم ببدعة، ومر معنا كذلك من تكلم فيه بالاختلاط، مر معنا بعض الرواة الذين تكلم فيهم بالاختلاط، وقلنا أنه هو لم يكثر عنه البخاري رحمه الله، أظن مر معنا عبد الوهاب الثقفي، والآن معنا إسماعيل بن أبي أويس وهو متكلم فيه يعني بكلام كثير. نعم، عبد الوهاب الثقفي هو الذي مر معنا وتكلمنا أنه هو تغير حفظه قبل موته، والبخاري لم يكثر عنه وخرج له ما تحقق من ثبوته. فهذا مهم جدا يا شباب، لأن لا بد أن يكون جيل المسلمين فيهم من يعرف كيف ينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون مسألة حب فقط وعاطفة، لا، لابد أن تعرف أن كل الشبهات التي يثيرها هؤلاء هواء، ليست العبرة في قوة الشبهة ولكن في ضعف المتلقي. هذه الشبهات يا شباب يعني ليس فيها شبهة واحدة لها قيمة، وإنما المشكلة في شباب الإسلام. يعني أنا أحكي لكم شيء يضحككم، أن بعض النصارى المنصرين عندنا في مصر أثار شبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر. طيب جبت منين يا عم النصراني أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر؟ قال حديث عندكم في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة يا عائشة، هي طبعا ناوليني الخمرة. هو جاهل طبعا، مش فاهم أي حاجة، أو هو بيكذب لأنه عارف أن اللي كان بيناظره ضعيف. فتصور أن الشاب اللي كان بيناظره ماذا قال؟ قال له لا، هذا حديث ضعيف. يعني هو بدل ما يثبت، يعني بدل ما يستثمر هذا في إثبات جهل الرجل ويثبت أن هذا نموذج لما يستنكر هؤلاء على كتب الصحيح، ويعني كان يعمل حفلة على الرجل كما نقول، لا، أسهل ما يقول قال الحديث ضعيف. يعني وكثير من هؤلاء الشباب هو جزء رئيس في المشكلة وليس جزءا من الحل. يا شباب، كل من لم يكن مؤسسا على الإيمان والعلم والبينات يكون لا يستطيع أن ينصر الدين ولا أن يقمع الملحدين. دي خدها قاعدة، الذي يريد أن يرد على الشبهات لابد أن يكون عنده قاعدة متينة من الإيمان والعلم والبينات. في بعض الناس عنده موهبة في الكلام، بيعرف يتكلم، يعرف يضايق اللي أمامه، لكن ليس عنده علم. إحنا ماذا نستفيد منك إذا كنت جاهلا بالدين وكان عندك حمية للدين وحب للدين وعندك حسن كلام؟ طب ما أنت ما عندكش بضاعة أصلا تعرض هذه البضاعة. افهموا هذا شباب، مهم جدا. كل من يريد أن ينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون مؤهلا لها، وإلا فلا للإسلام نصر ولا لعدوه كسر. طيب، حدثنا إسماعيل هو ابن أبي ويس قال حدثني مالك، مالك بن أنس معروف طبعا، وهذا الحديث ليس في الموطأ. قال عن عمرو بن يحيى، عمرو بن يحيى المازني، عمرو بن يحيى بن عمارة المازني، عن أبيه اللي هو يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة، في رواية يدخل الله أهل الجنة، يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة. طبعا هذا الحديث الشباب أصل في عدة أمور. أولا، في بيان أن العمل من الإيمان. لماذا؟ لأن هؤلاء ما دخلوا النار إلا لتقصيرهم في العمل. ثانيا، أن المؤمنين درجات وأن الإيمان في قلوب المؤمنين درجات. واضح؟ لماذا؟ لأن بعضهم يكون فيه مثقال ذرة وبعضهم إيمانه أعلى. فهمنا كده؟ وثالثا، فيه رد كذلك على الخوارج والمعتزلة الذين زعموا أن الناس إما منعم لا يعذب وإما معذب لا ينعم. هذه تثبت ما عليه أهل السنة، أن بعض المؤمنين سيدخلون النار ثم يخرجون منها بسبب إخلاصهم، ونعوذ بالله من النار. ولكن هنا خطأ مشهور، أن بعض الناس يقول يخرجون من النار بالشفاعة، فظن أن الذي يخرجه هو الشفاعة. لا، ليس صحيحا، إنما يخرج بإيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أخرجوا من النار من شفع فيه، أقصد الله سبحانه وتعالى لم يقل أخرجوا من النار من شفع فيه، وإنما قال من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فسبب الإخراج الإيمان، وإنما الشفاعة تعجل خروجه، يعني لو كان هيعذب فترة معينة فالشفاعة تعجل خروجه. وفي خطأ مشهور أيضا هنا إن هو يقول يخرجون من النار بعدما عذبوا على قدر ذنوبهم، يعني أخذوا ما يستحقون من العذاب ثم يخرجون بالشفاعة، هذا ليس صحيحا، لأنهم لو أخذوا ما يستحقون من العذاب كانوا سيخرجون بالشفاعة أو بغيرها. والصواب أن الشفاعة ليست هي التي تخرج، وإنما هي التي تعجل خروج هؤلاء، واضح؟ وهذا طبعا يشهد له قول الله تبارك وتعالى فمنهم ظالم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وبعد كده قال الله سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها، هذا وجه الشاهد إن ربنا حكم لهم جميعا بدخول الجنة سواء سبق بعذاب أو يعني لم يسبق بعذاب، نعوذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ندخل الجنة بلا عذاب ولا حساب. هذا طبعا قلنا في رد على الخوارج والمعتزلة الذين زعموا أن أصحاب الكبائر يعني مخلدون في النار وأنهم مع الكفار، واختلفوا بعض الاختلافات في الأسماء ليس هذا موضعها، المهم أن هذا رد عليهم. فيه كذلك رد على المرجئة الذين زعموا أن الناس في الإيمان سواء، وهذا الحديث فيه أن الناس متفاوتون في الإيمان، يعني يأتي بعض الناس هنا ويفرضون شيئا، كيف تكون مثقال ذرة، هل ذلك هل الأعمال توزن أم هذا تجسيد للأعراض؟ أنا في رأيي هذا بحث لا يأتي إلا عن المتكلمين، لا لم تأتي هذه العبارات عن أحد من أئمة السنة قط، ليه الكلام عن الغيب إنه يتكلم في الغيب بالخرص ويحاول أن يتخيل هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى يقيم الموازين القسط ليوم القيامة، خلاص هذه التفاصيل لا علم لنا بها ولا حاجة لنا للعلم بها أصلا، واضح؟ قال فيخرجون منها قد اسودوا، في رواية امتحشوا أو احترقوا، واضح يعني بمعنى احترقوا، فيلقون في نهر الحياة اللي هي الحياة اللي هو المطر وفي حياة النبات يعني، أو الحياة طبعا شك مالك، هذه فيها ميزة إن في روايات جاء فيها عند مسلم شك ولكن لم ينسب من الذي شك، فجاءت في هذه الرواية واضح إن يعني في رواية ابن وهب، لأن ابن وهب تابع إسماعيل، بالمناسبة إسماعيل ابن أبي أويس لم ينفرد بهذا الحديث، تابعه ابن وهب اللي هو عبد الله ابن وهب وهو من الثقات، وقال ذكر الحافظ أن معنى ابن عيسى ومن الثقات الحفاظ أيضا تابع مع إسماعيل. المهم إن في رواية مسلم لم يصرح من الذي شك، ولكن في هذه الرواية صرح أن الذي شك مالك عليه رحمة الله. قال فينبتون، يعني يشبه هذا تشبيه بليغ، فينبتون كما تنبت الحبة، الحبة اللي هي هو ذكر عندي اللي هي بذر البقول أو حب الرياحين أو نبت صغير يعني يكون في الحشيش، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل أو في في في في روايات في حميل السيل أو في غثاء اللي هو يحمله الإيه ما يحمله السيل، وهذا يدل على سرعة الإيه النبات وطراوة هذا النبات. كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، فهذا الحديث قلنا أنه واضح جدا في وجه الشاهد. والبخاري رحمه الله قال وهيب، وهيب هذا المفروض أنه تابع مين؟ تابع مالكا، وهيب هنا تابع مالكا، قال وهيب حدثنا عمرو بن يحيى، طبعا عمرو الأقصد اللي هو عمرو بن يحيى، قال الحياة، يبقى وهيب جزم بالحياة، إنما مالك شك الحياة أو الحياة، شوفوا دقة أهل العلم، وهذا شباب فيه دقة البخاري كما نبهنا على ذلك، أن البخاري يكون دقيقا في الألفاظ التي يرى أنها تستحق الدقة، واضح؟ لا يرى أنه يفعل ذلك في كل لفظ. طيب هذه الرواية نفسها رواية وهيب عند البخاري ولكن فيها مثقال حبة خردل من إيمان، وليس ولم يقل حبة خردل من خير، لأنه قال هنا إيه، قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير، يعني يريد أن يقول أنه خالف مالك في هذا اللفظ. نفس الرواية هذه عند البخاري فيها من إيمان، ولكن نفس هذه الرواية عن عفان عن وهيب فيها من خير، فلعل البخاري أراد هذه الرواية. وبشكل عام هو البخاري يعني كان دقيقا في هذه الرواية عليه رحمة الله. طيب ندخل في الحديث الذي بعده، أحد يريد أن يقرأ؟ تفضل. بعض الناس بيرفع ايديه وبعد ذلك طيب احد يقرا شباب؟ انا فتحت على بعض الناس. طيب عبد الرحمن. باب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باب الحياة. الحياة من ال... لا في قبله حديث. إيمان. لا في قبله حديث. نعم صحيح. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. بارك الله فيك. طبعا هذا الحديث هو الشاهد الثاني تحت باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. واضح مناسبة هذا الحديث للباب. نقف مع الإسناد. حدثنا محمد بن عبيد الله اللي هو ابن محمد بن زيد اللي هو مشهور بأبو ثابت المدني أحد الثقات الحفاظ. قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. هذا من الثقات الحفاظ يعني ضعفه يحيى القطان ولكن الإمام أحمد رد هذا التضعيف. وهو نموذج من الرواة الذين تكلم فيهم بغير قادح. تكلم فيه بغير قادح يعني إن هم بعض الناس طعن فيه بسبب إن هو كان يجوز سماع الملاهي. فالذهبي تعقب ذلك وقال كان يجوز سماع الملاهي ولا يجد دليلا ناهضا على التحريم فأداه اجتهاده إلى الرخصة فكان ماذا؟ يعني يقول إن هذا ربما ترد عليه من ناحية الفقهية لكن هذا لا يؤثر على روايتي لأن الرجل صادق وكان ثقة ضابطا فلماذا يعني ترد حديثه؟ لأن هذه رواية. فكونك ترد مذهبه أو ترد بدعته هذا شيء وأنك ترد روايته شيء آخر. لكن هو بشكل عام تكلم في روايتي عن الزهري وهو ليس من الكبار في الزهري وسيأتي لنا حديث يرويه عن الزهري ليس من الكبار فيهم لذلك البخاري لابد أن يذكر له متابعات إذا روى عن الزهري. قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح. طبعا صالح بن كيسان تابعي فاضل كبير من أئمة العلم وكان معلما لعمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر حينما يروي عن الزهري ابن شهاب هذا هو الزهري. صالح أكبر من الزهري سنا. قال عن صالح عن ابن شهاب اللي هو الزهري عن أبي أمامة اللي هو أبو أمامة ابن أبو أمامة اللي هو ابن سهل ابن حنيف اللي هو أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه وعامة روايته بتكون عن الصحابة أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا ورؤيا الأنبياء حق بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي واضح أن الناس هنا هم المؤمنون وعليهم قمص معروف القميص منها ما يبلغ الثدي. بعض الناس قال إن هذا اللفظ يعني يخص المرأة ولكن الحديث هذا يرد عليه ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولته. هذا سيأتي معنا إن شاء الله في مناقب عمر وسيأتي معنا في التعبير في بابين في باب القميص في المنام وفي باب جر القميص. والبخاري رحمه الله من أجمل ما فعله هنا أنه جعل حتى تعبير الرؤى باب يرجع فيه إلى الكتاب والسنة حتى تعبير الرؤى لم يترك بابا من الدين إلا وينطلق فيه المسلم من الكتاب والسنة. واضح جدا وجه الاستدلال أن الدين هو الإيمان وهو الإسلام فإذا كان الناس يتفاضلون في لبس هذا القميص الذي هو الدين فلا شك أنه يدل على تفاضل المؤمنين في الإيمان وتفاضل الإيمان. فأرجو أن هذا الحديث يعني سهل يسير لا يحتاج تعليقا فقط أحتاج أن نعرف وجوه زيادة الإيمان ونقصانه. من أشهر الأمور التي يعرفها الناس أن الناس في زيادة الإيمان ونقصان الأعمال الظاهرة، الصلاة والزكاة والصيام، كذلك في الأعمال القلوب، وهذا التفاضل فيه أعظم بكثير من الأعمال الظاهرة، فعلم ما في قلوبهم، الخشية، حب الله، الإخلاص، الإنابة، التوبة، السلامة من الرياء والكبر والعجب، وكذلك الرحمة بالخلق والنصح لهم، كل ذلك من أعلى أعمال الإيمان والناس يتفاضلون فيها. من ذلك مثلا قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. واضح جدا أن هذا دليل على درجات محبة العبد لله ورسوله. وكذلك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ومن ولده ووالده والناس أجمعين، وإني لا أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده. وكذلك لما قال عمر: لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. وفي قول الله: والذين أمنوا أشد حبا لله. وفي قول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، زادهم طمأنينة وسكونة. وأيضا من أوجه زيادة الإيمان التصديق، الإنسان إذا علم الأمر مجملا بخلاف من علمه مفصلا. يعني إنسان يؤمن بالملائكة وخلاص، لكن في إنسان يعرف الملائكة، يعرف أسماءهم، يعرف صفاتهم، يعرف الموكلين منهم بالوحي والموكلين منهم بكذا، ويعرف ما الذي تكرهه الملائكة وتتأذى منه الملائكة. لا شك أنه فرق بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل. أيضا من أوجه زيادة الإيمان زيادة العلم، زيادة الحجج. كلما كان الإنسان عالما بالحجج كلما كان أكثر علما. واضح. أيضا مما يتفاضل فيه الناس استحضار هذه الأمور، حينما يستحضر الإنسان تفاصيل الإيمان فإنه يزداد بها علما ويزداد بها إيمانا. فلذلك الذين قالوا بعدم زيادة الإيمان ونقصان هذا من أكثر الباطل، يعني هو باطل شرعا وعقلا، وأي شيء يكون باطلا شرعا لابد أن يكون باطلا عقلا، وهذا الحديث حج عليهم جميعا، هذا الحديث حج عليهم جميعا. طيب، قلنا أن هذا الحديث أيضا يرد على من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهو رد على جميع الفرق سواء المرجئة أو الخوارج أو المعتزلة. ثواني. الأستاذ عبد الرزاق، تفضل. معنا عبد الرزاق؟ تفضل عبد الرزاق. معنا عبد الرزاق، تسمعني؟ باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. نعم، بارك الله فيك. باب الحياء من الإيمان. الإمام البخاري رحمه الله ذكر قبل ذلك حديث أن الحياء شعبة من الإيمان، ولكنه ذكره تحت باب أمور الدين أو أمور الإيمان، لكنه أراد أن ينص عليه هنا لأنه شعبة من شعب الإيمان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من الإيمان. باب الحياء من الإيمان هو ذكر لأعمال الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي، تكلمنا عنه قبل ذلك، من أوثق الناس عن مالك. قال: أخبرنا مالك، معروف مالك بن أنس، عن ابن شهاب اللي هو الزهري، عن سالم. هذه سلسلة معروفة شباب من أصح السلاسل، هي مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر، يعني اجتاز على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه. يعظ، كلمة يعظ معناها ينصح أو يخوف أو يذكر، لكن هذه الرواية ليست هي الأشهر شباب، وليست هي المناسبة للسياق. الرواية المناسبة للسياق إن هو كان يعاتب أخاه في الحياء، يعاتبه، يعني كأنه يقول له إن هذا الحياء كان سببا في يعني قد أضر بك. والرواية سيذكرها البخاري في كتاب الأدب، رجل يعاتب أخاه في الحياء يقول قد أضر بك، يعني يرى أن حياءه جعله لا يطلب بحقوقه ولا يستوفي حقه فأضر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا الحديث شباب حديث تأسيسي في أكثر من أمر. أول شيء إن هو يبين أن صفات الإنسان التي في طبعه إذا كانت خيرا فإنه يثاب عليها إذا فعلها لله، واضح؟ الصدق، المروءة، الشهامة، كل هذا. لكن فيه كذلك معنى عظيم ينسجم مع باقي النصوص، وهي أن الشريعة جاءت لتضبط مكارم الأخلاق. يعني ممكن الإنسان يكون عنده طبائع، طبع، هذا الطبع فيه خير وفيه شر. الغضب، الغضب يخطئ كثير من الناس حينما يخرج الغضب عن دائرة مكارم الأخلاق، هذا ليس صحيحا. الغضب في موضعه من مكارم الأخلاق، والغلظة والشدة، والعكس الرأفة واللين في غير موضعهما من مساوئ الأخلاق، واضح؟ فالشرع والله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي جاهد المنافقين، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. فالغضب حتى الشهوة، الشهوة في موضعها جاء الشرع ليهذبها، وينال الإنسان بها أجرا إذا وضعها في موضعها الحلال. فبشكل عام الشريعة جاءت لتضبط هذه الطبائع، مثلا الغيرة كما في حديث سعد سيأتي معنا، هذه الغيرة أثنى الشرع على غيرة سعد ولكنه ضبطها وبين أن الغيرة التي يحبها الله هي التي توافق الشرع لا تتجاوز الشرع. وكذلك الحياء، الحياء مثلا إن الله لا يستحيي من الحق، واضح؟ وحتى البخاري سيأتي عندنا باب اللي هو لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، أثر مجاهد سينقله البخاري، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. يعني الحياء موجود، لكن هذا الحياء لم يكن مانعا لهن من التفقه في الدين. وكما وذكر البخاري الرواية المعروفة لما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم هي نفسها قالت إن الله لا يستحي من الحق فسألت، والبخاري حتى بوب باب من استحيا فأمر غيره أن يسأل، كما في حديث علي رضي الله عنه. يعني الشاهد من هذا شباب أن الطبائع التي في نفس الإنسان كثير منها يكون أصله خير، لكن الشريعة تضبط هذه الطبائع. فتأتي الشريعة بأمرين، أن يكون طبعك الذي فيه خير، الصدق، الأمانة، المروءة، الشهامة، أن يكون عملك لله وليس مجرد أنه من باب الخير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى أن تقصد بأعمالك وجه الله. طب الأمر الثاني أن تهذبه وأن تزكيه، لأن قد يتجاوز الإنسان الحد بهذا، ممكن حياؤه يمنعه من أن يطالب بحقه، وحياؤه يمنعه من أن يرد الباطل أو أن يرد الغيبة، فهذا حياء ليس محمودا، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال دعه فإن الحياء من الإيمان، هذا يبين أصل الحياء. طبعا بعض الناس تكلف جدا، واستغربت الصراحة من بعض شراح الحديث إن هو قال إن هذا ليس معناه أن الحياء من الإيمان، وإنما معناه أن الحياء يمنع صاحبه من المعاصي التي تركها من الإيمان. لماذا هذا التكلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء من الإيمان، وتأتي أنت تقول الحياء ليس من الإيمان وإنما هو يعني سبب من أسباب الإيمان. لماذا هذا التكلف؟ لماذا؟ إذا جاء بيان النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق، لا ينبغي أبدا أن يعدل عنه. كما يأتي واحد يقول أصح تعريف للإيمان أنه التصديق، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان بأنه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ كيف تقول أصح التعريف هو ما لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مشهور جدا عند بعض الناس شباب. فهذا مهم أنك أنت يعني يكون عملك موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في النية، وكذلك في ضبط ما عندك من الخصال، سواء الغضب، سواء الصدق، سواء الغيرة، سواء الحياء، كل هذا ينبغي أن يكون لله وأن يكون على وفق ما شرع الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا في رأي أن الرجل والمرأة كلاهما ينبغي أن يكون عنده حياء، وإن كان المرأة يكون عندها أكثر، وأن لا يمنع الحياء الرجل أو المرأة أن يأخذ حقه أو أن يعني بشكل عام ينبغي أن يهذب هذا الخلق بالشريعة. طيب نكمل نشوف بعض الناس عندنا، حاول نشوف حد ما قرأش. تفضل، أنا فتحت على بعض الشباب. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. باب، طبعا هذا الباب مناسبته لكتاب الإيمان واضحة، إنه هو يبين الأعمال في الإيمان، التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وحاول أن يأتي بحديث، طبعا هو بوب الباب بأنه جزء من الآية ليبرز هذا المعنى في الآية، وأتى بحديث يعني يطابق أو قريب من معنى الآية ويكاد يكون مطابقا للآية، وهذا يفعله البخاري كثيرا. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي تكلمنا عنه، قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة، هذا من جملة الثقات لكنه ليس مقدما في شعبة، وتابعه على هذا الحديث عبد الملك بن الصباح كما عند مسلم. لكن هذا الحديث شباب يعني تفرد به راويان، أو يعني اجتمع فيه راويان عن شعبة، ولم يرويه كبار أصحاب شعبة، كبار أصحاب شعبة القطان وابن مهدي وغندر وسليمان بن حرب وآدم. فمن هذا الباب يعني هذا الحديث يشك فيه بعض أهل العلم، لماذا؟ لأن يقولون أين أصحاب شعبة الكبار عن هذا الحديث، وكمان هذا الحديث تفرد به شعبة عن واقد، لكن صححه البخاري ومسلم. لكن المهم أن هذا الحديث كمان ليس هذا الحديث في مسند أحمد شباب، على يعني على استقصاء الإمام أحمد ليس هذا الحديث في مسنده، وإن ورد عن ابن عمر من طرق ضعيفة لكن ليس من هذا الإسناد. وهذا شباب مثال للحديث العزيز اللي هو يرويه اثنان عن راوي، خصوصا لو كان راويا مكثرا، هي يعني من لطائف الحديث. ولكن بشكل عام بعض الطلاب يقول أنا لا أجد أمثلة كثيرة لهذه المسائل التي تذكر في كتب المصطلح، فهذا مثال يعني لمن يريد أن يقيدها. قال حدثنا شعبة، طبعا شعبة بن الحجاج، عن واقد بن محمد اللي هو واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عمر وعبد الله ووالده، قال سمعت أبي اللي هو محمد بن زيد يحدث عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت، طبعا الآمر له والله تبارك وتعالى، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فبعض الناس يفرض هنا إشكالا إن هذا الحديث معناه إن الإنسان إما مخير بين القتال وإما الدخول في الإسلام، وهذا أساسا الإشكال شاب ليس صحيحا، لأن إحنا لا نأخذ ديننا من نص واحد، وإنما ننظر في الآيات والأحاديث وعمل الصحابة الكرام، وجاء في القرآن والحديث الجزية وجاء المعاهدة. فمن أساسا الذي قال هذا الإشكال حتى نحاول أن نحل هذا الإشكال؟ هذا ليس إشكالا أصلا، لأننا بطبيعة الحال لن نأخذ ديننا من نص واحد، وإنما نجمع الآيات والأحاديث وأسباب النزول وكلام الصحابة وغير ذلك مما يفقه به الحكم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صلى الله وأن رسول الله صلى وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا شاهد للآية. فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم، طبعا العصمة تكون إما بالإيمان أو بالأمان، إن إنسان عنده عهد أو ذمة واضح يعني يدفع الجزية، أو بيننا وبينه عهد معاهد أو مستأمن مثلا أو ذمي، هذا يحرم دمه وماله خلاص، أو يكون مؤمنا. قال إلا بحق الإسلام، وكلمة إلا بحق الإسلام هذه وحدها ترد على كل الذين زعموا أن هذا الحديث مشكل وكيف نجمع بينه وبين غيره، لأنهم قالوا إن مثلا الثيب الزاني يقتل ومثلا قاطع الطريق يقتل، فكيف يقال هذا الحديث؟ من الذي قال أصلا إن هذا الحديث يحصر شعب الإيمان في هذه الأمور أو يحصر عصمة الدم في هذا السبب؟ وده كلمة بحق الإسلام وحدها تكفي إن كل ما جاء في الإسلام يستحق به الإنسان العقوبة يعاقب، واضح، ولا يصير به معصوما. فهذا الحديث ليس مشكلا أصلا يا شباب، وأنا والله ما أجد واحدا من أهل من أئمة العلم الذين تكلموا في الأحاديث المختلفة يذكر هذا الحديث وغيره أنها حديث مختلف، أحاديث يكمل بعضها بعضا. قوله وحسابهم على الله تعالى فيه بيان الحكم بالظاهر، أننا نحكم بالظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر سواء قالوها إخلاصا أو كذبا. بعض الناس أثار شبهة هنا، لو كان هذا الحديث عند ابن عمر لرد، يعني لما عمر بن الخطاب رد على أبي بكر كيف تقاتل من الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، لم يكن فيه زيادة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فبيقولون لو كان ابن عمر عنده هذا الحديث لذكره في هذا الموقف، فاستدلوا بذلك على ضعف هذا الحديث أنه لم يثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا ليس بلازم، يمكن أن يكون نسيه، يمكن لم يستحضر، هذا أمر عادي. فالشاهد أن هذا الحديث يعني محل نقد من أكثر من جهة، من تفرد أو من أن هو الثقات الكبار عن شعبة لم يروه عنه، وأن شعبة تفرد به عن واقد، وأن هذا الحديث فيه زيادة لم تأتي في حديث عمر رضي الله عنه ليه يقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وإلا بحق الإسلام. فأنا في رأيي أن هذا ليس سببا كافيا لتضعيف الحديث، ويكفي أن البخاري ومسلم صححا الحديث، فالله أعلم، لكن هذا هو محل اجتهاد من هذه الجهة. المهم أن مطابقة هذا الحديث للترجمة واضحة، وهي الأعمال في الإيمان، وهو طبعا رد على المرجئة ورد كذلك على الخوارج، لأن عصمة الدم والمال ليس المقصود فيها أنهم كفروا، يعني لو أن إنسانا أتى حدا فإنه يقام عليه الحد ولا يكفر. طيب أرجو أن يكون هذا واضحا، ندخل في الحديث الذي بعده. حسن، تفضل. يا ريت يا شباب اي واحد يكون رافع ايديه يحاول يعني يكون صاحي معانا. طيب في انا اظن فتحت الان على بعض الشباب، تفضل. طيب اقرأ يا هاني. اقرأ يا شيخ، تفضل. باب من قال، خلاص انتظر يا هاني، تفضل. باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قولي لا إله إلا الله، لمثل هذا فليعمل العاملون. أكمل. قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. بارك الله فيك. في هذا الباب، باب من قال إن الإيمان هو العمل، تلاحظ أن البخاري أحيانا يعني يذكر الباب دون جزم، باب من قال كذا. من قال إن الإيمان هو العمل، يعني كأن الإيمان كله عمل، فكأنه يرد على هذه الشبهة من أساسها التي تقول إن الإيمان هو مجرد يعني تصديق قلبي فقط. لا، ده هو قال إن الإيمان كله عمل، كل شيء في الإيمان هو عمل يفعله الإنسان وليس مجرد معرفة. فقال واضح جدا هو يرد بهذا الحديث على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن الإيمان. قال: باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله، يعني استدلالا بقول الله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم، ما حينما يأتي بعدها الفعل بتسبك معه كثيرا بالمصدر، يعني بعملكم. بما كنتم تعملون يعني بعملكم. فمثلا ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، يعني ما أغنى عنهم تمتعهم، حرف لو لما بيأتي، أو ما مثلا يود أحدهم لو يعمر، يود أحدهم تعميرة، واضح كده. وما فقوله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذا جزء من الاستدلال، واضح كده. طيب، قال: وقال عدة من أهل العلم في قول الله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قالوا: عن قول لا إله إلا الله. هذا مروي، هذا مروي عن أنس ومروي عن مجاهد، لكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يستدل بمقدمتين، اللي هي أن المؤمنين دخلوا الجنة بأعمالهم، وسيأتي التعليق على ذلك، وأن بعض العلماء فسر: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أن هذا العمل هو قول لا إله إلا الله. فقول لا إله إلا الله نفسه هو عمل، واضح كده. ثم ذكر قول الله: لمثل هذا فليعمل العاملون. ويعني هل هذا هو قول الله أو هو تكملة لكلام أهل الجنة؟ يعني في الآية إن هو إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، إلى آخر الآيات: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. فكلمة لمثل هذا فليعمل العاملون، هل هي من كلام الله أم من كلام أهل الجنة؟ طبعا القرآن كله كلام الله، ولكن يعني تكلم مثل مثلا وكذلك يفعلون في قصة بلقيس، هل هو من كلام الملكة أم تعقيب من الله تبارك وتعالى؟ والقرآن كله كلام الله. فهذا من أكثر ما يختلف فيه المفسرون، من المتكلم في هذا؟ مثل مثلا: وما أبرئ نفسي، هل هي من قول يوسف أو من قول امرأة العزيز؟ فالمهم أن كلمة لمثل هذا فليعمل العاملون، كأن البخاري يستدل بهذه الآيات على أن الإيمان عمل، حتى قول لا إله إلا الله نفسه عمل. طيب، قال: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون، ذكر ابن حجر هنا مسألة اللي هي الجمع بين هذا الحديث وبين حديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وذكر رحمه الله وجها بعيدا في الجمع بينهما، إن المقصود المنفي هو العمل غير المقبول، وإن المثبت هو العمل المقبول. يعني لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني بعمله غير المقبول، وهذا يعني تفسير بعيد جدا للمعنى، والجمع بينهما يسير إن شاء الله. فيه أن لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني لن تكون الجنة عوضا أو ثمنا لعمله، لأن العمل لا يبلغ أبدا أن يكون ثمنا للجنة أو أن يكون ثمنه الجنة، ولكن تدخلون الجنة بأعمالكم، يعني بسبب أعمالكم. فالباء هنا هي باء السببية، بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم، كما أقول سافرت مثلا القاهرة بالسيارة لكن اشتريت هذا الكتاب بمئة جنيه، فهذا ثمن. ففي فرق بين باء الثمنية وباء السببية. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذه باء الثمنية أو العوض. وبشكل عام شباب، لا يمكن أن يكون في الشريعة خبران أحدهما يثبت والآخر ينفي، ويكون مورد النفي والإثبات واحد، هذا لا يكون أبدا. مثلا: إنك لا تهدي من أحببت، هذا نفي. والآية الأخرى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، الهداية المثبتة غير الهداية المنفية. وما رميت إذ رميت، رمي منفي ورمي مثبت، هذا الرمي غير الرمي. وما رميت يعني وما قتلت، إذ رميت إذ حذفت، فهذا شيء وهذا شيء. وما النصر إلا من عند الله، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هذا عام في الشريعة. فالجمع بين هذا من الفقه في الدين. طيب، قال: حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس هذا منسوب إلى جده، هو اسمه أحمد بن عبد الله بن يونس، وهو اليربوعي، ثقة ثبت كوفي من الأئمة من الحفاظ. قال: وموسى بن إسماعيل، يعني البخاري له هنا شيخان، البخاري له شيخان اللي هو موسى بن إسماعيل هو التبوذكي، أبو سلمة التبوذكي، وأحمد بن يونس. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، بهما الاثنين يروون عن إبراهيم بن سعد الذي تكلمنا عنه وسبق أنه هو متكلم في روايته عن الزهري، ليس يعني بالكبراء عن الزهري لكنه من جملة الثقات، وعموما تابعه معمر عند النسائي، يعني تابعه معمر في هذه الرواية. حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب هو ابن الزهري محمد بن مسلم شهاب عن سعيد بن المسيب معروف طبعا من أئمة التابعين من كبار التابعين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، أي العمل أفضل، لاحظ أنه سئل عن العمل تمام، فقال إيمان بالله ورسوله، فهذا بقى يدخل فيه قول القلب اللي هو علم القلب وإيمان القلب، ويدخل فيه عمل القلب، ويدخل فيه شهادة اللسان، كل ذلك يدخل في هذا إيمان بالله ورسوله، ونفس قوله أي العمل أفضل يؤكد أن شعب الإيمان تتفاضل، فهذا الحديث فيه تأسيس لأن الإيمان قول وعمل وأن الإيمان أو شعب الإيمان تتفاضل. إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا، كلمة ثم أيضا تفيد الترتيب، قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال حج مبرور. بعض الناس بيقول لماذا قدم الجهاد على الحج ولماذا لم يذكر باقي شرائع الإسلام؟ واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل إنسان بما يحتاجه، كما أن الله سبحانه وتعالى في بعض السياقات يذكر عن الإيمان خصال معينة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، طيب في أمر في آية أخرى ولكن البر من اتقى. فهذه الآيات شباب والأحاديث تجمع، وهذه يكمل بعضها بعض ولا يضرب بعضها ببعض أبدا. فبشكل عام النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل، كل إنسان منا له عمل، له كدح، له سعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير العمل هو الإيمان بالله ورسوله، ثم ذكر باقي الشعب. واضح جدا وجه الاستدلال من هذا الحديث في أن الإيمان قول وعمل، وكذلك أنه لا يصح إلا بعمل، ودخول هذه الأعمال في الإيمان، وأن قول اللسان كذلك هو عمل، يعني على يعني لو قلنا إن هو فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله. طبعا التنبيه على إن ابن حجر رحمه الله ذكر في كتابي أكثر من مرة أن حقيقة الإيمان هو التصديق، وهذا ليس صحيحا. الإيمان ليس مطابقا للفظ التصديق، وإنما الإيمان هو تصديق وعلم وإقرار واتباع، ليس مجرد التصديق أو المعرفة يصير بها الإنسان مؤمنا. وهذا مأخوذ من يعني هذا القول أو التعريف هو تعريف المرجئة، وهو مأخوذ كذلك من كتب المتكلمين، وأحق ما يوصف أو تعرف به الأسماء الشرعية هو كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الذي بعده، معلش احنا النهارده احنا مضطرين يعني باقي لنا ان شاء الله نصف ساعه، معلش بعض الدروس تكون ساعتين وبعضها ثلاث ساعات عشان نحاول ننجز ان شاء الله. شباب حينما ينتهي كتاب الايمان بعدها سناخذ بالخمسين حديثا ان شاء الله، ان تاتي حديث الاحكام تكون ميسره جدا ان شاء الله، عن الطهاره وعن الزكاه والصلاه ان شاء الله تكون ميسره جدا، ولكن فقط كتب الايمان بالذات احتجنا ان نتوسع فيها قليلا. تفضل يا هاني. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد رضي الله عنه جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. لا عندك يكبه ولا يكبه؟ خشية أن يكبه الله في النار. تمام بارك الله فيك. طبعا يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري بارك الله فيك. هذا الباب نلاحظ أن البخاري يتكلم فيه عن لفظ الإسلام وذكر أن لفظ الإسلام قد يكون على الحقيقة وقد يكون على غير الحقيقة. سبق أن احنا قلنا أن لفظ الحقيقة في لسان العرب ليس بهذا المعنى، وإنما هو بمعنى ما يحق على الإنسان أن يحميه، أو ما يجب على الإنسان أن يحميه كالراية وكأهله وبيته وماله ونحو ذلك، ويقولون في مدحه حامي الحقيقة. فهذا اللفظ بداية لن تجده في كلام العلماء إلا نادرا، العلماء المتقدمين، وإنما هو صار شائعا عند المتأخرين، وهو مأخوذ من الصوفية اللي هم يقولون حقيقة الحب في الله، حقيقة الخوف، حقيقة الورع. المهم أن البخاري رحمه الله هنا يريد أن يقول إن لفظ الإسلام قد يطلق ويراد به من ليس مسلما حقا، اللي هو المنافق يعني. فقال إيه؟ باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، يعني ليس إسلاما شرعيا، وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. فذكر قال لقول الله تعالى، يريد أي واحد شباب منكم مفتوح له الميكروفون يقفله بعد إذنك، فذكر رحمه الله قال لقول الله تعالى، يعني الحجة على ذلك قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. فالبخاري رحمه الله يرى أن تفسير هذه الآية، وبعض العلماء يرى ذلك أيضا، أن المراد هنا أن هؤلاء الأعراب لم يكن إيمانهم صحيحا، وإنما يعني كانوا منافقين. وهذا القول يعني خلاف المشهور عن أهل العلم، وسيأتي بيانه إن شاء الله. إحنا بشكل عام شباب هنتكلم هنا عن قضية، أحاول أن أختصرها جدا. جاء في القرآن والحديث ذكر لفظ الإسلام والإيمان كثيرا، يمكن أن يأتي وحده، ويمكن أن يأتي لفظ الإسلام والإيمان في نص واحد، مثلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أو مثلا في الحديث السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أو هذا الحديث اللي هو إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما، أو حديث جبريل اللي هو عرف فيه الإسلام وعرف فيه الإيمان، واضح؟ فهذا في نص واحد، وقد يأتي كل واحد منهم في نص، إن الدين عند الله الإسلام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أو مثلا بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، أو مثلا في حديث الإيمان في وفد عبد القيس، فقد يأتي هذا اللفظ بالإفراد وبالاقتران. بشكل عام شباب الذي دل عليه القرآن والسنة أن لفظ الإسلام والإيمان كل منهما يستلزم الآخر، يعني الإسلام إيمان والإيمان إسلام، واضح؟ وليس هناك إسلام صحيح بغير إيمان، وليس هناك إيمان بغير إسلام. لكن إذا جاء في نص واحد فهذا العطف يقتضي عدم المطابقة، لا نقول يقتضي المغايرة من كل وجه، لكن في عدم المطابقة. أكيد إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أكيد في فرق، ما فيش تطابق، كما مثلا في الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كل هذا يدل على الله، أسماء الله، لكن في فرق بين دلالة لفظ الظاهر ودلالة لفظ الباطن، واضح كذا؟ رب المشرقين ورب المغربين، فليس هناك تطابق بين هذه الألفاظ. يبقى القدر المتفق عليه هنا الذي تدل عليه النصوص إني ليس هناك تطابق من كل وجه بين لفظ الإسلام والإيمان. هل البخاري بقى يطابق بينها؟ بعض الناس قال ذلك، واستدل بأن هو يذكر الإسلام تحت الإيمان، وأن هو يرى أن الإسلام المنفي يعني لما نفي الإيمان وأثبت الإسلام، فالإسلام المثبت هو الإسلام خوف السيف اللي هو النفاق يعني. فأنا ليس عندي جزم بهل البخاري يقول بهذا القول أم لا، أن هو يسوي بين لفظ الإسلام والإيمان في كل مورد، ويعني هو عنده شواهد تقرب من هذا، لكن هل هو نطق بذلك؟ لم ينطق به رحمه الله. المهم أن بشكل عام جاءت آيات مثلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فهنا الإخراج، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لما تكلم عن الإنجاء الذين ينجيهم الله ذكر الإيمان، لكن لما تكلم عن الوجود تكلم عن بيت المسلم، لأن في هذا البيت كانت زوجة لوط، الآية في سورة الذاريات يا شباب. أنا أختصر جدا عشان يعني إيه الوقت سبحان الله بيعدي بسرعة. فلما ربنا سبحانه وتعالى ذكر وجود البيت المسلم، لأن كان من ضمن هذا البيت زوجة لوط، وكانت زوجة لوط خائنة لزوجها، طبعا ليست خيانة الفراش وإنما خيانة في الدين، يعني كانت منافقة فخانتاهما، فهذه الخيانة في الدين، فهي كانت من ضمن البيت المسلم، لكن لما نجى الله لم ينجي إلا المؤمنين، فهذا على عكس ما هم ظنوا. هم ظنوا إن هذه الآية دليل على أن لفظ الإسلام يطابق الإيمان والعكس. هي الآية حجة على أن لفظ الإسلام لا يطابق لفظ الإيمان، ولكن بشكل عام الإسلام يدخل في الإسلام المنافق، لأن المنافق ظاهر الإسلام. فهمنا يا شباب؟ أما بقى هذه الآية فسنتكلم عنها بتوسع، ليه قالت الأعراب أمنا. الآن نريد أن نتكلم على هذه المسألة، هل ركزوا شباب، هل من نفى القرآن أو السنة عنه اسم الإيمان وأثبت له اسم الإسلام، هل يجب أن يكون منافقا أو يمكن أن يكون مؤمنا في الباطن ولكن ليس على درجة إيمان الصحابة؟ هذا هو السؤال. فعدد من أهل العلم قال إن، ومنهم البخاري رحمه الله، فسر ذلك بأن الإسلام إذا كان مقبولا فهو الإيمان، واضح، وأن الإسلام الذي نفي عن هؤلاء، أقصد الإسلام الذي أثبت لهؤلاء، هو خوف السيف. ولكن القول الأشهر في هذه الآية هو أن هؤلاء يمكن أن يكون منهم من هم مؤمنون ولكن لم يصل الإيمان في قلوبهم إلى درجة الصحابة. واضح جدا أن الإمام البخاري يبين أن الإسلام المنفي عن هؤلاء هو الإسلام، أقصد الإسلام المثبت لهؤلاء اللي هو قولوا أسلمنا، أنه ليس الإسلام الحق. لماذا؟ لأنه قال إيه؟ فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. يبقى البخاري يرى أن كلمة إن الدين عند الله الإسلام غير الإسلام الذي أمر الله هؤلاء بأن يقولوا أسلمنا. فهمنا كده شباب؟ طيب خلينا احنا نقف مع الآية. والله أنا أذكر باختصار جدا، وإلا فهذه الآية محل بحث جميل جدا لو احنا نظرنا فيها للتدريب على النظر في اختلاف المفسرين. أنا أذكر فقط منها لمحات تبين أن القول الصحيح أن هؤلاء الأعراب كان معهم أصل الإيمان ولكن لم يبلغوا درجة الصحابة، يعني معهم إيمان صحيح، وأن المؤمنين درجات، منهم من هو إيمانه ضعيف وعنده ريب أو شك أو ليس مطمئنا بالإيمان، ومنهم من إيمانه عالي. شوف ربنا قال قالت الأعراب آمنا، هذا ربنا قال قل لم تؤمنوا، إذا هذا إيمان منفي، ولكن قولوا أسلمنا، أمرهم الله أن يقولوا أسلمنا، ولا يمكن أن يكون الله أمرهم بالكذب، لا يمكن أن يكون الله أمرهم أن يقولوا أسلمنا وهم بخلاف ذلك، واضح؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما هي حرف نفي، زي مثلا لم حرف نفي وقلب وجزم، ولما هي كذلك حرف نفي وقلب وجزم، ولكن تفيد نفي لما يتوقع حدوثه. يعني أنت مثلا خاطب، لو أنت خاطب وأنا قلت لك هل تزوجت، فتقول لما أتزوج، يعني أنت خطبت وهو في الطريق للزواج، خلاص. لكن لو أنت أصلا ما يعني ما خطبتش أصلا، لم تخطب، فتقول لم أتزوج. يبقى لما تنفي ما يتوقع حدوثه، أنا مثلا خرجت من بيتي من محافظة مثلا الإسماعيلية أذهب إلى محافظة مثلا الإسكندرية، فأنا لو لم أخرج من بيتي تقول لي وصلت، أقول لك لم أصل. فلكن لو أنا مثلا مشيت 100 كيلو أو 200 كيلو أقول أنا خرجت ولما أصل، فهي نفي لما يتوقع حدوثه. فهذا يؤكد أنهم عندهم مقدمات الإيمان، واضح، لكن لما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم يستقر استقرار الصحابة، ثم وعدهم الله وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، فكيف يعدهم الله بالثواب على العمل وهم كفار؟ فهذا يؤكد أنهم كانوا مؤمنين. ثم ميزهم الله عن من؟ هل ميزهم الله عن أصل الإسلام؟ لا، ميزهم عن أعلى الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يعني إنما الإيمان الحق، يعني الإيمان الكامل التام الصحيح، هو إيمان هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا. فأنتم لسه في قلوبكم بعض الريب، لم تطمئن قلوبكم ولم تجاهدوا، لم نرى منكم شيئا، فكيف تمنون بإسلامكم؟ فإذا أؤكد أنهم عندهم أصل الإيمان. ثم جاء قال قل أتعلمون الله بدينكم، فالله لم ينكر عليهم أنهم أسلموا، وإنما ينكر أنهم يعلمون الله، أي يخبرون الله، تمام كده، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، يمنون عليك أن أسلموا. كذلك أنكر عليهم المنة بالإسلام، ولم ينكر عليهم أنهم أسلموا، ولم ينكر عليهم شهادتهم على أنفسهم بالإسلام، بل جاء الإثبات قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا يؤكد أن الله سبحانه وتعالى هداهم للإيمان، فهؤلاء معهم أصل الإيمان. وواضح جدا أن هؤلاء الشباب لم يكونوا منافقين بخلاف ما استدل به البخاري عليه رحمة الله. المهم أن احنا عرفنا وجه استدلال البخاري رحمه الله، أنه يرى أن هذه الآية أن هؤلاء يعني كانوا منافقين أو أسلموا خوف السيف، وليس إيمانهم حقا، وما في الآية يرد هذا الاستدلال والله أعلم. طيب نرجع بقى للحديث. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري، أبو اليمان تكلمنا عنه هو شعيب، هذه السلسلة معروفة. عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، معروف سعد بن أبي وقاص الصحابي الكريم، عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي. يعني سعد بن أبي وقاص يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى، يعني في العطايا الأعطيات يعني، بعض الناس وترك بعضهم، ففي رجل يعجب سعدا، يعني سعد يراه مؤمنا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه، واضح. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. في جاءت روايات إن هذا الرجل اسمه جعيل بن سراق الضميري، ذكره ابن حجر في الفتح وقال إن سماه الواقدي في المغازي، وذكره كذلك في الإصابة ابن حجر، وفي الحديث والذي نفسي بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض من مثل عيينة بن حصن، عيينة والأقرع يعني، لكني أتألفهما أكل جعيلا إلى إيمانه. وابن حجر قال إن هذا حديث مرسل ولكنه حسن بشواهدي. الذي يهمني هنا أن ابن حجر حاول أن يربط هذه الأحاديث بعضها ببعض، وكذلك بحديث سهل بن سعد، مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا، ثم مر رجل آخر اللي هو الحديث المشهور لما قال هذا خير من ملء الأرض من هذا. المهم أن هذا الرجل يا شباب، هذا الرجل نحن إلى الآن لا نعرف هل هو منافق أو هو مؤمن أو هو مسلم، ما نعرفش. ولكن البخاري واضح أنه يستدل على أن هذا الرجل لم يكن مؤمنا، ويستدل على أن الإسلام المذكور في هذه الآية هو الإسلام ليس على الحقيقة كما على نعتبر لفظ البخاري يعني. فخلينا نشوف هل الحديث يساعد على هذه الدلالة أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أو مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان إلى آخر الحديث. هنا شباب النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد جوابين، قال إني لأعطي الرجل، الأول قال أو مسلما، والثاني قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مني خشية أن يكبه الله في النار. أول شيء يا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم علم سعدا ألا يزكي أحدا، وعلمه أن الحكم على الناس أشمل من مجرد ما ظهر منهم. فهذا الرجل الذي قلت إنه مؤمن قد لا يكون مؤمنا وإنما يكون مسلما، فهذا يؤكد بداية عدم تطابق لفظ الإسلام والإيمان، هذا نص صريح جدا بعدم التطابق. ولكن على مذهب البخاري رحمه الله فيكون عدم التطابق هذا إذا لم يكن الإسلام حقيقيا على تعبير قوله، لكن لو كان الإسلام حق فالإسلام والإيمان واحد. هذا هو الأغلب والله أعلم في اختيار البخاري، أنه قد يسوي بينهما في أغلب المواضع، خلينا لا نجزم، ولكن كأن البخاري يقول لو كان هذا الإسلام المثبت للرجل إسلاما حقا مقبولا لكان هو والإيمان واحدا، واضح؟ لكن كأن البخاري يميل إلى أن هذا الرجل كان منافقا، وهذا لا يساعد عليه الحديث. شباب الحديث لم يتعرض للرجل، بل العكس الحديث أولا أدب سعدا في ألا يزكي أحدا وألا يشهد لأحد بالإيمان، لأنه لا يعلم الإيمان إلا الله، وإنما هي يعني نحن لا نستقصي أو لا نجزم لأحد بالإيمان، وإنما نشهد على الظاهر، فأدبه، واضح. وليس المراد منه هذا الشخص بعينه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث أسامة بن زيد لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم يشهد أن هذا الرجل قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه؟ لا، وإنما يعلم أسامة أن من شهد أن لا إله إلا الله يكف عن قتله. فهذا ليس المراد منه الحكم على هذا الشخص بعينه، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الأدب بشكل عام، واضح. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه يعطي ليس بمقدار الإيمان، بل العكس، هو يتألف المسلمين ضعفاء الإيمان الذين يحتاجون تأليف القلوب ويكل غيرهم لإيمانه، فهذا بالعكس هذا شهادة لهذا الرجل بصدق الإيمان وبعلو الإيمان. لذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله يعني استغرب من البخاري رحمه الله استشهاده بهذا الحديث للباب، وقال إن هذا قال هذا في غاية البعد، وقال إن آخر الحديث يرد استدلال البخاري، وهذا من كتاب فتح الباري للمراجب رحمه الله. وأيضا ابن تيمية رحمه الله علق على هذا الحديث في كتاب الإيمان الأوسط، ولكن بشكل عام هذا الحديث شباب في رأيي بعيد عن وجه استدلال البخاري رحمه الله، فالدليل لا ينظر فيه فقط من جهة الثبوت وإنما ينظر من جهة الدلالة. ما هي الدلالة التي يريد أن يذكرها البخاري من هذا الحديث؟ أن الإسلام قد لا يكون على الحقيقة، يعني يكون نفاقا أو خوفا من السيف، فاستدل بالآية والآية لا تدل عليه، واستدل بهذا الحديث والحديث لا يدل عليه، لأن هذا الحديث لم يتكلم عن الرجل، لم يصف هذا الرجل بعدم الإيمان أو بالنفاق، بل العكس، هو أولا يؤدب سعدا حتى لا يزكي الناس ولا يجزم في الحكم عليهم، والأمر الثاني أنه شهد لهذا الرجل ضمنا بالإيمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه، لماذا؟ لأنه وكله إلى إيمانه، وأن الإعطاء لا يكون بدرجة الإيمان، وبالعكس كما في حديث الأنصار لو تتذكرون يا شباب حديث الأنصار العظيم، لما قالوا يعطي صناديد قريش وسيوفنا تقطر من دمائهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما ترضون أن، يعني ذكر نفس هذا الكلام وقال أما ترضون أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كذلك إني لأعطي بعض الناس وغيرهم أحب إلي، إلى آخر الحديث. فلذلك وجه استدلال البخاري رحمه الله شباب من هذا الحديث والله أعلم بعيد جدا، ولكن بشكل عام نحن فهمنا وجه الاستدلال منه أنه كأنه يرى أن المسلم هنا ليس المسلم على الإسلام الشرعي، وكأنه يرى أن الإسلام الشرعي هو الإيمان، لأنه ذكر إن الدين عند الله الإسلام مقابل كلمة الإيمان، إن كأن لو كان الإسلام حقا لكان يثبت الإسلام، يكون أقصد يثبت الإيمان. والقول الأقرب الشباب الذي تدل عليه الأدلة أن الإسلام والإيمان إذا جاء في نص واحد فلا يتطابقان، مثل ما ذكرت لكم والله أعلم. طيب، ثم عقب رحمه الله قال رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري، يعني كل هؤلاء تابعوا شعيبا رحمه الله. طبعا يونس معروف بن يزيد الأيلي وصالح بن كيسان ومعمر بن راشد وابن أخي الزهري، هذا محمد بن عبد الله بن مسلم، يعني هو منسوب إلى عمه اللي هو الزهري. جاءت رواية، يعني ينبه هنا أن جاءت رواية فيها رواية عن ابن عيينة، ولكن هذه الرواية يعني ابن عيينة عن الزهري، والصواب أن هي ابن عيينة رواة عن معمر. طيب، طيب ممكن ندخل في الباب الذي بعده، يكون آخر باب عندنا لأن احنا كده طولنا عليكم جدا. الباب الذي بعده آخر باب اللي هو باب إفشاء السلام. معرفش حد بيكتب اسمه، يعني اسم غريب شوية، بس انتوا انا فتحت على في حد معنا شباب؟ طيب، إلى أن يرد نبين المعنى شباب. باختصار شباب، لفظ الإيمان درجات، واضح، والحد الأدنى هو الإسلام، أن الإنسان لا يكون كافرا، يعني يكون مؤمنا بالله، لكن كل إسلام إيمان، بمعنى أن لا يمكن يكون الإنسان مسلم إسلام صحيح إلا وعنده إيمان، ولا يمكن يكون مؤمن إيمان صحيح إلا وعنده إسلام، لكن لو جاء الإيمان والإسلام في نص واحد فلا يتطابقان، كما ذكرت لكم في حديث جبريل وآية إن المسلمين والمسلمات السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وفي هذا الحديث قال مؤمنا قال أو مسلم، فهذا يدل إن هما لا يتطابقان، لكن بشكل عام شباب في تلازم بينهما، يعني لو ذكر الإسلام وحده والإيمان وحده فكل منهما يدل على الآخر بدلالة اللزوم، وإن كان يعني يكون لكل واحد منهم دلالة خاصة، مثل الشهادتين يا شباب، شهادة لا إله إلا الله لها معنى، وشهادة أن محمد رسول الله لها معنى، لكن هل الإيمان يتم بأحدها؟ لا، لابد يكون الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، وشرحنا ذلك بتوسع في كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية رحمه الله. حد معنا شباب؟ طيب، أنا بفتح كذا مرة ومحدش بيرد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. لا انتوا كده مش انتوا كده ما بتكونوش معانا، احنا قرأنا هذا الباب. حدثنا باب إفشاء السلام. ايوه باب إفشاء السلام من الإسلام. لا إفشاء السلام باب إفشاء السلام من الإسلام. قال عمار ثلاث أن جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ماشي أكمل. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. بارك الله فيك. هذا الباب يعني هو ذكر السلام قبل ذلك وتقدم معنا هذا الحديث، ولكنه يعدد أعمال الإيمان. هذا الأثر عن عمار بن ياسر وهو من السابقين الأولين رضي الله عنه، أسنده الإمام أحمد في كتاب الإيمان ويعقوب بن شيبة من طريق شعبة وزهير بن معاوية وغيرهم وغيرهما، كلهم يروونه عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار. لفظ شعبة: ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان. مهم جدا يا شباب ان احنا نسجل هذه الآثار. نحن اتفقنا ان كل أثر يمر علينا خصوصا في أبواب الإيمان أو في أبواب الفتن أو غير ذلك، نسجل هذه الآثار لأنها مهمة جدا. نلاحظ أن كلام الصحابة رضي الله عنهم عن الإيمان يختلف باختلاف. يا ريت تقفل بعد إذنك، أي واحد أفتح عليه شباب يا ريت يغلق بعدها على طول. هذه الآثار تختلف شباب، كل واحد من الصحابة يراعي، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تختلف أجوبته في الكلام عن الإيمان والإسلام وغير ذلك، فكذلك الصحابة كانت تختلف أجوبتهم باعتبار الخصال الجامعة لشعب الإيمان، يرجع فيها النظر للشخص المنصوح أو الشخص الموصى إليه. وأنا أحب منكم أن تجمعوا هذه الأمور. هذا الأثر المروي عن عمار روي مرفوعا لكنه لا يثبت، أنكره البزار وأبو زرع، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ أن هذه الصفات التي ذكرها عمار رضي الله عنه: بذل السلام، أو الأول شيء قال، طبعا وجه الشاهد واضح: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. واضح أن الإيمان شعب وأنه درجات ومراتب، فهذا وجه الاستدلال. ذكر الإنصاف من النفس، والإنصاف من النفس هو أن تعطي كل ذي حق حقه. الإنسان الذي ينصف من نفسه هو الذي جماع الحق، أنك تؤدي الحقوق. وبذل السلام للعالم فيه يعني أن تلقي السلام على من عرفت وأن لم تعرف، وهذا من أعظم صور مكارم الأخلاق، أنك أنت لا تخص بعض الناس دون بعض أو تتملق بعض الناس بالسلام عليهم. والإنفاق في الإقتار، الإقتار اللي هو الحاجة أو الفقر أو القلة، فإذا كان الإنسان ينفق في الإقتار فهذا برهان على صدق إيمانه وبرهان على تصديقه لوعد الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان. والبرهان والذي ينفق في الإقتار أولى أن ينفق في وقت الوجود أو في الغنى. ثم ذكر رحمه الله الحديث الذي بعده، وهو حديث أخذناه قبل ذلك ولكن نذكره سريعا. حدثنا قتيبة بن سعيد، هذا من أشهر الرواة الثقات الحفاظ، وأكثر عنهم البخاري ومسلم. قال حدثنا الليث وابن سعد يزيد بن أبي حبيب ذكرناه، عن أبي الخير ذكرناه. هذا الحديث الشباب مر معنا لو تذكرون في باب إطعام الطعام من الإسلام، حديث رقم 12. وذكرنا عن أبي الخير اللي هو مرثذ بن عبد الله اليزني، وذكرنا يزيد اللي هو يزيد بن أبي حبيب، يعني مر معنا هذا الحديث. عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ هذا فيه أيضا تفاضل شعائر الإسلام. قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وجه الاستدلال واضح جدا، أن إفشاء السلام من الإسلام، والبخاري هنا التزم بلفظ الإسلام لأنه لم يذكر فيه لفظ الإيمان. وجه الشاهد واضح. طيب يمكن أن نكتفي على هذا القدر، يعني تقريبا أخذنا 3 ساعات. جزاكم الله خيرا شباب، يعني اصبروا معنا فقط، هي هذه الأحاديث أحتاج منكم أن تكونوا على قاعدة قوية منها، خصوصا في أبواب الإيمان وأبواب القدر وأبواب الفتن وأبواب الرقاق وأبواب الأدب. فهذه الأبواب شباب مهم جدا أن يكون عندك فيها محكمات، لكن إن شاء الله يمر معنا أحاديث كثيرة جدا ميسرة، ويعني إن شاء الله نحاول أن ننهي الكتاب يعني مع بعض سويا، ولكن اصبروا يكون عندنا اختبار إن شاء الله في كتاب الإيمان وبدء الوحي بعدما ننتهي، يعني إن شاء الله يكون في المحاضرة القادمة ننهي كتاب الإيمان إن شاء الله، بعدها سيكون عندكم أجازة 3 أيام نأخذ اختبار في كتاب الإيمان وبدء الوحي حتى يعني يكون سببا في المذاكرة والمراجعة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.